بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في واحة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس أحبتي في الحقيقة تأتي ضمن أزمة كبيرة في الفكر الإسلامي اليوم، تتمثل أن كثيرا، لا أقول من عوام الناس أو أقول من الشباب أو من الطبقة المثقفة، بل كثير من الدعاة أصبح يعاني من الانهزامية النفسية حينما يتكلم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تقرؤون يعني ما يكتبونه ويدونونه على وسائل التواصل، تجد هناك احتفاء بكلام فلاسفة الغرب وحضور دائما لأفكارهم وغياب لكلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل يدل على انهزام أصبح يتسلل حتى إلى قلوب الدعاة والمصلحين، وهذا يؤذن بالخطر أحبتي. إذا أصبح هناك تبجيل لكلام فلاسفة الشرق والغرب، وأن يشعر الإنسان بعدم الاهتمام والاحتفاء حينما يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روى البخاري في صحيحه، هذا فليراجع قلبه وليراجع نهجه ومسيرته، لأنك أصبحت الآن تقارن بين الوحي الإلهي وكلام البشر. الوحي الإلهي المعصوم من الزلل، من الخطأ، الكامل الذي يحمل كل الخير والرشاد والصلاح، أصبح لا قيمة له في قلوب كثير منا، بينما إذا سمع كلام روسو ولا فرويد أو ما شابه ذلك من هذه الأسماء أصبح يشعر بالنشوة ويشعر بأنه مثقف ومفكر. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رجعية أو تخلف أو نوع يعني من عدم الانفتاح على العالم الواقع أو العالم المعاصر. وهذا في حقيقة هنا رسالة نبعثها إلى الدعاة والمصلحين قبل أن نبعثها إلى الشباب وإلى الطبقة المثقفة، أنه يجب أن نعيد الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مشروع الأمة الحضاري، ينطلق من الكتاب ومن السنة. لا يمكن أن نحقق تقدم ولا نهضة حضارية ولا شيء من كل هذه الأمور إلا بالعودة إلى المنبع الأصيل وإلى منطلقات هذه الأمة وإلى المنابع التي تنطلق منها في تشكيل التصورات والأفكار والمناهج والتحركات. وأي منهج إسلامي لا يقوم على الكتاب والسنة فهو من الآن حكم على نفسه بالفشل والانتحار. لا يمكن لهذه الأمة أن يعود لها مجدها وأن ترسم طريقا نحو العالم إلا من خلال منطلقاتها التي وضعها الله عز وجل لها، الكتاب والسنة. فإياكم أن تظنوا أن تعلمكم لأحاديث محمد صلى الله عليه وسلم هو مجرد يعني بركة المجالس أو شيء يعني يستأنس به أو كلام عام خير يعني نقوي به إيماننا ثم بعد ذلك نعود إلى الحياة بزخمها. كلام محمد صلى الله عليه وسلم منطلقات في الحياة، تصورات، حقائق، شيء نحيا على نوره ونستقي من مشكاته إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، نرسم عليه مناهجنا ومسيرتنا إلى الله عز وجل على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم وعلى مستوى الجماعات. حتى لا أطيل في هذه الفكرة، هي فقط أحيانا أفكار تجود الإنسان أحيانا يقرأ في وسائل التواصل، يعني ينصدم أن بعض الدعاء ما عاد يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه، فقط قال فلان وقال فلان من المخلوقين. يعني ودائما تجد الاقتباس، الحكمة ضالة المؤمن. أخي نعم، الحكمة ضالة المؤمن، هذا مفهوم، لكن أن يغيب مشهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحضر كل المشاهد ثم يكون بعد ذلك التأويل أن الحكمة ضالة المؤمن، خاصة أحبتي في باب التصورات لحقائق الحياة الدنيا. هذه التصورات الإسلام أتانا فيها بالكمال، لم نعد نحتاج إلى غيرنا في تحقيق هذه التصورات في مسائل الدنيا وفي مسائل الآخرة، لم نعد نحتاج لغيرنا، وإنما نحتاج فقط إلى أن نعيد هويتنا، نعيد تركيزنا على ما بين أيدينا من النصوص العظيمة التي هي الوحي الإلهي. وكلمة الوحي الإلهي يجب أن تكون حاضرة وأنت تتكلم عن أحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، أنت تتكلم عن وحي إلهي. نعم عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم بألفاظه، لكنه في النهاية وحي من الله سبحانه وتعالى، فهو معصوم من الزلل ومن الخلل. موعدنا اليوم أحبتي مع الحديث الخامس والسادس بإذن الله، نسعى لإنهائهما. نبدأ بالحديث الخامس، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الآن أحبتي، هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هو يكمل لنا المشهد والتصور العام للعمل في المنظور الإسلامي. أنا أقول إيش؟ يكمل لنا المشهد. بالتالي احنا أخذنا جزء كبير من هذا المشهد. أين أخذنا؟ في حديث إنما الأعمال بالنيات. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو إكمال للمشهد وللتصور الإسلامي لقضية العمل، سواء من حيث قيمة العمل أو من حيث الجزاء المترتب على العمل. فحديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الذي شرح في أول مجلس من الشروح، كان يتكلم أو أعطانا، نستطيع أن نقول، نصف المشهد أو ثلاثة أرباع المشهد، وهو أن العمل قيمة الأساسية تنبع من ماذا قلنا؟ من الهدف أو من الدوافع. أن العمل قيمة الأساسية تنبعث من دوافعه ومن أهدافه، وكذلك الجزاء المترتب على العمل يتعلق أساسا بماذا أيضا قلنا؟ بالدوافع وبالأهداف. هذا المشهد أعطانا يا حديث إنما الأعمال بالنيات. يأتي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ليكمل لنا المشهد تماما، وليبين لنا أن صورة العمل الظاهر أيضا لها حظ من النظر في الإسلام، أن صورة العمل أيضا لها حظ من النظر ولها أثر، سواء في قيمة العمل وسواء في الجزاء المترتب على هذا العمل. فإن كانت الأهداف تشكل الأساس، فصورة العمل الظاهر هي تشكل البناء على هذا الأساس. وقد أدرك العلماء أحبتي قيمة هذا الحديث. يعني شخصيا كنت أتمنى أن الإمام النووي رحمه الله عليه ذكر هذا الحديث بعد حديث الأعمال بالنيات مباشرة، يعني حتى تكون الصورة مكتملة في مكان واحد، ولا هذا اجتهاده رحمه الله عليه وهو إمام كبير. أدرك العلماء كما قلنا قيمة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيقول ابن رجب الحنبلي مبينا عظم هذا الحديث موقعه في الدين، يقول في شرحه جامع العلوم والحكم، يقول: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال، عبارة عن ميزان تضع فيه العمل وتقيم فيه عملك، وهو كالميزان للأعمال، لكن انظروا ماذا قال: وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، وأما في باطنها فالمرجع إلى الأهداف. قال: فكما أن حديث الأعمال بالنيات هو ميزان للأعمال في باطنها، إن حديث الأعمال بالنيات يتكلم عن الأهداف وعن الدوافع، فحديث الأعمال بالنيات هو ميزان للأعمال في باطنها، فكذلك حديث هذا الحديث، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو ميزان للأعمال في ظاهرها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. أنا فقط أردت أن أستشهد بعظم موقع هذا الحديث في تصورات العلماء. وكذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، المقولة المشهورة التي ذكرناها مرارا، أنه جعل هذا الدين ينطلق من حديثين، قال: كل الدين الإسلامي ينطلق من حديثين، الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يدل على أن أبا عبيد رحمة الله عليه أدرك المشهد كاملا في وقت مبكر. أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال والخراج، إمام كبير من أئمة السلف رضي الله عنه ورحمه، أدرك المشهد ابتداء، يعني منذ القدم، أن حديث الأعمال بالنيات لابد يكون بقربه حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن المشهد يكتمل بهذين الحديثين، ومنطلقات الإسلام تنبع من هذين الحديثين. وذكرنا أيضا أن بعض العلماء جعل حديث عائشة ربع الإسلام، والبعض جعله ثلث الإسلام. المهم، هناك اتفاق عام بين العلماء على أن هذا الحديث يشكل منطلق في الفكر الإسلامي، منطلق في الفكر الإسلامي. والسؤال الأول الآن الذي سيتبادر إلى أذهانكم، نحن قلنا في درس الأعمال بالنيات أن الهدف والدافع هو أساس قيمة العمل، وأن الهدف والدافع هو أساس الجزاء ثوابا أو عقابا على العمل. الآن يا شيخ، ما أثر صورة العمل الظاهر في قيمة العمل وفي الجزاء المترتب على العمل؟ حديث الأعمال بالنيات تكلمنا عن أثر الأهداف، اليوم نتكلم عن أثر ماذا؟ عن أثر صورة العمل الظاهر في قيمة العمل وفي الجزاء المترتب على هذا العمل. فنقول أحبتي، من المعلوم أظن لديكم أن أهل الإسلام وعلماء الإسلام وأن الدين المحمدي يقوم على أن العمل المقبول له شرطان، أن العمل المقبول له شرطان. الشرط الأول ما هو؟ هو الإخلاص، وهو الذي سميناه سابقا الهدف النبيل. شرط قبول العمل في الإسلام، في التصور الإسلامي، هذا أساس أحبتي، منطلق عليكم أن تتقنوه في حياتكم حتى يكون العمل مقبول في الشريعة الإسلامية. هناك شرطان. الشرط الأول الأهداف النبيلة، وهو يعبر عنه علماؤنا بماذا؟ بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالهدف الصحيح، الدافع الصحيح، الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالمفهوم الشامل للإخلاص، هذا هو الشرط الأول، وهو اللبنة الأساسية في قبول العمل وفي قيمة العمل. اللبنة الأساسية الكبرى في قبول العمل وفي قيمة العمل. بقيت اللبنة الثانية، وهي ماذا؟ ما يدل عليه حديث عائشة، أن يكون العمل موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. هذه اللبنة الثانية. فأنت إذا كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى أنت حققت اللبنة الأولى، لكن يبقى عليك بعد ذلك أن تحقق اللبنة الثانية، وهو أن يكون عملك موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى غير معارض له. طب الآن سؤال، إذن يا شيخ، لو أنا شخص حققت الهدف الأول وهو الإخلاص لله عز وجل، وكانت أهدافي نبيلة ودوافعي رائعة، لكنني لم أحقق الشرط الثاني، لم يكن عملي موافقا للشرع، فالآن ما قيمة العمل وما الجزاء المترتب على هذا العمل؟ الآن دعونا ننظر ابتداء في قيمة العمل. شخص حقق الإخلاص في حياته، لكن لما نظرنا في عمله الذي قام به، يعني هو مخلص فيه، لكن نظرت في العمل وجدته مخالفا لشرع الله، الآن ما قيمة العمل؟ هل له قيمة؟ العمل في الحقيقة ما عاد له قيمة، بما أن العمل ثبت أنه مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. حتى لو كنت صاحب أهداف نبيلة ومقاصد شريفة، فهذا العمل كعمل ما عاد له قيمة، فقيمة العمل انتهت. طيب ننظر الآن إلى الجزاء، ثوابا أو عقابا. إنسان عنده نية صالحة، هدف نبيل، قام بعمل مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، برأيكم هل له نصيب من الثواب؟ هل له نصيب من الثواب؟ نسأل السادة العلماء. فتحنا الموضوع، إذا كان ما عنده علم بهذا الموضوع لا استطر يعمل فيه، يعني ما عنده علم في هذا الموضوع، هل يثاب على العمل؟ يعني هدف نبيل عمله مخالف للشرع، لكن انت كما تفضلت قلت ما عنده علم لجهله فعل، هل يثاب على هذا العمل؟ الجزء الاول. احسنت يا شيخ. ايوه ايوه حسين، لما قال فهو رد، نعم المقصود في العمل الظاهر، يعني نعم العمل الظاهر نعتبره، يعني هل ممكن تقسيم العمل الى ظاهر؟ وهذا هو السؤال، لا أنا أريد الجواب ثم بعد ذلك نتحاور. يعني ممكن يثاب على العمل، على أحسنت، وأنا هذه الفكرة التي أريد أن أصل إليها، لأنه بعض الناس إذا يعني ينسف كل الموضوع تماما، لأن نريد أن نفرق، نقول العمل كعمل أيضا لن تثاب عليه، العمل كعمل لن تثاب عليه، لكن هل يمكن أن أثاب على الجزء الباطن، على الهدف النبيل؟ نقول هنا أيضا في تفصيل، إن كان ارتكابك للعمل الظاهر المخالف لشرع الله عن بصيرة وعن علم أو عن محادة وتحدي لأهل العلم الكبار، فهنا أيضا لن تثاب على هدفك النبيل، يعني حتى هذه فيها تفصيل. لكن إن كان عملك الظاهر المخالف للشرع أنت ارتكبته جهلا منك، أو لك تأويل، يعني نوع شكل من أشكال التأويل في ارتكابه، فهنا قد تثاب على نيتك الباطنة، أما العمل بكل أشكاله لن تثاب عليه ما دام أنه مخالف لشرع الله. يمكن أن تثاب على النية، يمكن، وهنا يعني يبرز مشهد ابن تيمية لما كان يتكلم في قضية المولد النبوي، لا كما تعلمون أنه يرى أنه بدعة، لكن ماذا قال؟ قال وبعض الجهال مقاصدهم نبيلة، طبعا هذا معنى كلامه، مقصدهم نبيل في الاحتفال بالمولد النبوي، فالمولد وإن كان بدعة في ذاته، لكن هؤلاء الجهال الذين أحسنوا الظن بكلام بعض العلماء قد يثابون على نياتهم وعلى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قاموا بعمل بدعة مخالف لشرع الله، لكن مع ذلك ابن تيمية يقول قد يثاب هذا الجاهل العامي، قد يثاب هذا الجاهل العامي لماذا؟ ليس على صورة العمل أبدا، العمل بدعة مردود، لكن يثاب على هدفه النبيل وعلى مقصده الحسن، أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. سمع فلان من الناس قال له إن المولد خير وكذا، وتردش على الشيوخ يقول لك بدعة، أنا أقول لك احتفلت وأنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام. الآن هو كعمل لن يثاب عليه، العمل سيبقى في النهاية مردود أنه مخالف لشرع الله، وسنبين بعد قليل وجه مخالفته. لكن هل يمكن أن يثاب على نيته وهدفه النبيل؟ أقول يمكن ما دام أنه من العوام. تمام؟ بس هذا الحديث يتكلم انه هم بعمل جيد مقبول شرعا ايضا، ليس انه عمل يكون مردود شرعا. بس لكن هذا الحديث يفصل بين الباطن والظاهر. تمام ماشي، ممكن كقضيه الفصل، انت تشير لقضيه الفصل وليس الى قضيه نفس المساله التي نتكلم عنها. كلام جيد. اذا احبتي انا ذهبت صرحت ما ادري ايش اقول على اهميه اقول عنك. ايوه اذا نتكلم عن قضيه الثواب. ايوه احسن دكتورنا، إن قضية الثواب يمكن للإنسان أن يثاب على نيته مع أن صورة العمل فاسدة مخالفة للشرع، يمكن كما قلنا بضوابط محددة. طيب دعونا الآن ننتقل إلى سؤال آخر. هذا السؤال هو أظن يعني الذي يدور على ذهنكم، وهو موضوع الحديث، وهو ما هو العمل المردود شرعا؟ يعني أنت الآن شيء قلت إذا كان العمل مخالف للشرع لا قيمة له، وكذلك لا أثاب على صورة العمل. قضية الثواب على النية هذه لها ضوابطها. الآن نريد أن تعطينا ضابط ما هو العمل المردود شرعا، ما هو ضابط العمل المخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الآن أحبتي حتى نفصل يعني تفصيل مختصر، في الحقيقة الكلام في هذا يطول، يعني يصعب في مجلس واحد أو في نصف ساعة نتكلم في مثل هذه القضية، لكن بالمجمل نستطيع أن نقسم أعمال الإنسان في حياته إلى أعمال حياتية اعتيادية لا علاقة لها بالأديان ابتداء، وأعمال دينية، يعني أعمال هي من خصائص الأديان. أي عمل أنت تقوم به في حياتك، إما أن يكون هذا العمل عمل اعتيادي حياتي، تأكل تشرب تنام تذهب للعمل ترجع، هذا يسمى أعمال حياتية اعتيادية ليست من خصائص الأديان، يقوم بها الناس عموما. وهناك شكل آخر من أشكال الأعمال نمارسه، وهي الأعمال الدينية، الأعمال الدينية عموما، تمام، التي هي من خصائص الأديان. وأنا أركز على هذا المصطلح، أعمال هي من خصيصة الدين، بواعثها دينية وليست بواعثها حياتية. طيب نبدأ الآن بالقسم الأول من أعمالنا، وهي الأعمال الاعتيادية الحياتية التي نقوم بها يوميا. الآن الأعمال الحياتية الاعتيادية هذه يجوز للإنسان أن يقوم فيها بما شاء ما دام أنه لم يصطدم بالمحرمات، صحيح؟ هذا هو الأصل العام فيها. الأعمال الحياتية الاعتيادية لك أن تفعل فيها ما تشاء ما دمت لم تقترب من دائرة المحرمات. كل واشرب ونام واشتغل واطلع واخترع، بل يعني لو عبرت قلت الشريعة تدعو في هذه الأعمال للابتداع، تدعو للابتداع لما كنت مخطئا. الشريعة تدعونا للابتداع في أعمال الحياة، لأنها يعني تدعوك أنك تخترع في الطب وفي الصيدلة وفي الكيمياء وفي الفيزياء وفي كل مجالات الحياة. ليست الشريعة هي التي تحث الناس على الابتداع في هذا الجانب؟ فهذه بدعة محمودة حثت عليها الشريعة، لكن أين مكانها؟ في أعمال الحياة، لأن الابتداع في أعمال الحياة في مجالات الحياة المتنوعة هو سبب في تحريك عجلة الحياة الحضارية وتقدم هذه الأمة وفتح آفاق لها وسبيل إلى سيادتها. فنقول في الأعمال الاعتيادية الحياتية الشريعة تدعو للابتداع. أنا لا أقول لا يجوز يعني لك أن تفعل ما تشاء، بل أؤصل على أن بالعكس الشريعة تقول لك ابتدع، فكر، طور من حياتك ومن حياة المجتمع، واصنع أمور نافعة للناس، واخترع أشياء لم تسبق لها. الشريعة هنا تدعو إلى الشيء الجديد. إذن هذا هو القسم الأول، لكن وضعنا له ضابط أنه هذا الشيء الجديد لا يصطدم بالمحرمات. يعني مش شخص يصنع لنا آلة نصنع فيها الخمور، ولا شخص يصنع لنا آلة نعمل فيها المعازف. لا، مو أنت هنا أخطأت، صحيح أنت عملت هنا عمل من أمور الحياة، لكن هذا العمل اصطدم بالمحرمات، اصطدم بكليات الدين، فهنا أصبح العمل مردودا حتى لو كان من أمور الحياة الاعتيادية. العمل لو كان من أمور الحياة الاعتيادية، واحد صنع صناعة أو أنشأ شيء، وهذا الشيء الذي صنعه أو هذه الصنعة التي قام بها توصلنا إلى المحرمات أو وسيلة لفعل المحرمات، هي مصنوعة لفعل المحرمات، فهنا ما قيمة هذا العمل الحياتي أصبح مردودا. طبعا لا نعبر عنه بأنه بدعة لأن البدعة لا مفهوم الخاص، بل نقول هو عمل مردود. فكلمة مردود أعم من كلمة بدعة، كلمة مردود أعم من كلمة بدعة، لأنه قد يكون العمل مردودا لكن لا يسمى بدعة بالمفهوم الشرعي. كيف ذلك؟ كما قلنا إنسان عمل اختراع أو صنع صنعة، هذه الصناعة تستخدم في المحرمات، هي بطبيعتها تستخدم مثلا في صناعة الخمور أو تستخدم في الأمور الضارة بالمجتمع أو ما شابه ذلك، اللي صنع الدخان مثلا أو اللعب. الآن هذه صنعة، هل هذه صنعة يعني يؤجر عليها أو من الاختراع المحمود ولا من الاختراع المذموم؟ اختراع مذموم وهو مردود، وهو مردود. ويدخل في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا ضابط الأمور الحياتية. نقول في الأمور الحياتية أحبتي الشريعة تدعو إلى الابتداع والاختراع والعمل والإنتاج بشرط أن لا تصطدم بالمحرمات. نذهب الآن للدائرة الثانية وهي الدائرة الأخطر، وهي دائرة الأعمال الدينية، يعني الأعمال التي هي من خصائص الأديان. فالأعمال الدينية أو الأعمال التي هي من خصائص الأديان، هذه الأعمال أحبتي الأصل العام الذي أتت فيه الشريعة فيه هو أن الأصل الاتباع وليس الابتداع. أي عمل ديني تمارسه فالشريعة وضعت لنا قاعدة عامة فيه، الأعمال الدينية الأصل فيها ما هو؟ الاتباع. تنظر ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم وما فعل الصحابة والجيل الصالح تفعل كما فعلوا، كما قال يعني عمر بن عبد العزيز قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم. فالأعمال الدينية الأصل فيها الاتباع، بالتالي ليس للإنسان أن يحدث عملا دينيا أو عملا من خصائص الأديان من دون وجود دليل شرعي خاص يدل عليه. ليس للإنسان في الأعمال الدينية أن يحدث عملا دينيا لا يوجد دليل شرعي يدل عليه بشكل من الأشكال. طبعا الدليل الشرعي لما يدل على مسألة طريقة الدلالة واسعة جدا أحبتي، وهذا يعرفه من يتقن أصول الفقه، يعرف دلالات النصوص سواء كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال الصحابة. يعني كيف أعرف ماذا يدل عليه الدليل وما لا يدل عليه الدليل؟ هنا بدك تأخذ دورة كاملة في أصول الفقه حتى تفهم هذه القضية. لكن نحن الآن نوصل القضية عموما، وهو أنه ليس للإنسان أن يحدث عملا دينيا لا يوجد دليل شرعي يدل عليه. فإذا أحدث الإنسان عملا دينيا من دون وجود دليل شرعي يدل عليه فهذا ما نسميه البدعة. فالبدعة أحبتي كل عمل ديني، البدعة كل عمل ديني يحدثه الإنسان مضاهاة للشريعة الإسلامية من دون وجود دليل شرعي يدل على ما أحدثه. هذا يعني تعريف البدعة باختصار. أي عمل ديني، لأن العمل الحياتي بيختلف، العمل الحياتي بالعكس الشريعة تدعو للابتداع فيه كما قلنا، لكن البدعة بمفهومها الخاص الذي يتكلم عنه علماء العقائد عموما كل عمل ديني، الأعمال التي هي من شأن الأديان يحدثه الإنسان مضاهاة ومحاكاة للشريعة الإسلامية في أن يكيف عمل بصورة معينة أو يخصص عمل بهيئة معينة أو يحدد بساعات معينة على ما سأتي تفصيله الآن من دون وجود دليل شرعي يدل عليه. وهذا الابتداع، إذا فهمنا مفهوم البدعة ولا في حد عنده لبسي؟ كل عمل ديني يحدثه الإنسان مضاهاة للشريعة من دون وجود دليل شرعي خاص يدل عليه. الآن أحبتي هذا الابتداع المنهي عنه شرعا والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه في هذا الحديث، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، ما المراد بكلمة أمرنا؟ الأمر هنا الدين. فالحديث يتكلم يعني نستطيع أن نعمه ونستطيع أن نخصصه. فلو قلنا من أحدث في أمرنا أي من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن مفهوم البدعة. أي شخص يحدث في هذا الدين، أي الأعمال التي من شأن الأديان، ما لم يأتي به الشرع ولم يدل عليه الكتاب ولا السنة فعمله مردود عليه، فعمله مردود عليه. والابتداء أحبتي قد يكون في أصل العمل وقد يكون في شكل العمل. الابتداء على نوعين، هناك ابتداء في أصل العمل. كيف ابتداء في أصل العمل؟ يعني أنك تأتي بعمل الشريعة لا تدل عليه بوجه من الوجوه. شخص قال أنا نصف من رجب بدي أصير أصوم كل سنة وأدعو الناس لصيام النصف من رجب. قلنا له مثلا النصف من رجب يعني هل هناك دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن أو من أفعال الصحابة على تخصيص النصف من رجب على صيام وعبادة وقيام وأنك تدعو الناس الاجتماع في هذه الليلة؟ قال ما في دليل، بس والله أنا يعني حاب أعمل خير للأمة. نقول له هذا الخير خليه لك ما بيتنا إياه. فهنا هذه تسمى بدعة في أصل العمل، أنه أصل العمل الذي أحدثه هذا الرجل لم ترد به الشريعة. لا، أصل العمل يعني هنا الفكرة من أصالتها. ما معنى البدعة تكون في أصل العمل؟ يعني كل الفكرة التي أتى بها الشريعة لم تدل عليها بشكل من الأشكال، كما قلنا مثل جعل ليلة النصف من رجب أو النصف من ذو الحجة أو النصف من ذو القعدة ليلة مباركة ويدعو الناس فيها للاجتماع والمآكل والمشارب. هذه تسمى بدعة في أصل العمل. قد يكون الابتداء أحبتي في شكل العمل. كيف يعني في شكل العمل؟ يعني العمل هو في أصله مقبول شرعا، لكن أنت أحدثت فيه تخصيصات وشكليات أخرجته إلى دائرة المردود. مثلا الذكر، الذكر عموما مطلوب شرعا أن تذكر الله، لكن لما تدخل فيه أنت القفز والوثب والنط والأحداث التي يفعلها بعض أحبابنا الكرام الله يجزاهم الخير، لا هنا احنا اغلطنا صح ولا لا؟ لأن هنا الذكر كأصل هو مشروع، لكن أنت ما أحدثته من خصائص له من القفز والوثب والرقص والدف والاختلاط بين الرجال والنساء أصبح هنا الابتداع في شكل العمل. فالابتداع كما يكون في أصل العمل قد يكون في شكل العمل، وهذا انتبهوا إليها، لأن بعض الناس يظن أنه إذا كان أصل العمل مقبول شرعا إذا طريقة القيام بهذا العمل أنا حر فيها. لا، كمان طريقة القيام بهذا العمل أنت لست حرا بها حتى لو كان أصل العمل مشروع. حتى طريقة القيام لابد أن تلتزم فيها بحدود الشرع والمجالات التي فتحت لك، وليس لك أن تحدث فيها تخصيصات وأشكال وطرق معينة الشريعة لا تدل عليها ولا معقولية أصلا لهذه الأعمال. يعني إحنا مشكل بعض الناس أحبتي يعني لو يحدث بعض الأشياء المعقولة المعنى يعني ما نبدأ نأخذ معه ونعطف، لكن مشكلة بعض التخصيصات لا معقولية لها ولا يدل عليها العقل الرشيد. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الابتداء كما قلنا يكون في الأصل وقد يكون في الشكل. هنا أحبتي دعوني، أنا في الحقيقة لن أطيل أكثر من ذلك في هذا الحديث، لكن سأنبه على بعض القضايا الدقيقة ويكون فيها الزخم بين أهل العلم. القضية الأولى التي أنبه عليها وهي أن بعض الأعمال أحبتي، وهذه انتبهوا عليها القضية، بعض الأعمال الدينية، طبعا لا قبل أدخل في هذا التنبيه يعني لأنه بعض قضايا الأعياد عموما، قضايا الأعياد عموما أحبتي هذا أنبه عليه، الأعياد هي من شأن الأديان، انتبهوا على هذا الكلام. الأعياد يعني ليش يا شيخ عيد الميلاد غلط وليش مولد النبي غلط؟ أنا حبكتوا يا شيخ خليها شوي فيها بحبحة. عيد الميلاد الشخصي، عيد الميلاد الشخصي وعيد الميلاد عموم الأعياد عموما، كل واحد أي عيد من الأعياد ما شاء الله الحمد لله كثير احنا عندنا أعياد في السنة. دعونا أقول لكم هذه القضية، موضوع الأعياد لماذا يعني المشكلة في بين أهل العلم، هل الأعياد من أمور الأديان ولا ليست من أمور الأديان؟ يعني إذا قلنا الأعياد من الأمور الحياتية الاعتيادية معناته الشريعة ما عندها مشكلة في الابتداء فيها. إذا صنفنا أمور الأعياد أنها من أمور الأديان معناته بدنا نتبع الأصل العام في الأمور الدينية، وهو الأصل فيها الاتباع وليس الابتداع. لذلك أنا قسمت لكم، هناك أعمال حياتية اعتيادية وهناك أعمال دينية. الأعمال الحياتية ابتدع فيها ما شئت بشرط أن لا تمس بالمحرمات. الأعمال الدينية لا بدك توقف لأن الأصل فيها الاتباع وليس الابتداع. فأمور الأديان أحبتي كما ذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم هي من أمور الأديان وليست من أمور الحياة الاعتيادية. وبما أن الأعياد فكرة العيد من أمور الأديان إذن لا بد فيها من الاتباع وليس الابتداع. طب ما هو الدليل على أن الأمور الدينية عفوا على أن الأعياد من أمور الأديان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك قدم المدينة فوجد الأنصار لهم يومان في العام ينهون فيهما. عند الأنصار الأوس والخزرج كان من أيام الجاهلية عندهم يومين في السنة بلعبوا فيهم وبلهوا فيهم ما عندهم مشكلة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال لهم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فشاف الأنصار لهم يومين في السنة، يومين كل سنة هاليومين محددات للعب واللهو والفرح وقصص. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقر الأنصار على هذين اليومين؟ لا. لو كان أمور الأعياد من الأمور الحياتية الاعتيادية التي للإنسان أن يحدث فيها ما شاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه القبائل على معدته، وما يعني منعهم من قيام هذه الاحتفالات والأفراح في مثل هذه الأيام. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هذول اليومين بدنا نلغيهم، هذان اليومان سنلغيهم وسنبدلهما بيومين آخرين، يوم الفطر ويوم الأضحى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا إذن يعطي إشارة على أن أمور الأعياد ليست للهوى الشخصي، إن الإنسان حاب يعمل يوم في السنة خلص كل سنة عندي عيد. طبعا لماذا سمي العيد عيدا؟ لأنه يعني عود كل يوم أو في كل سنة عفوا عندي يوم، كل ما يأتي هذا اليوم أنا بدي أعمل في احتفالات. لا، الشريعة قالت لك هنا خطأ، هذه الأمور أمور الأعياد من أمور الأديان، فليس لك أن تحدث أنت برأيك وبهواك أو بالمجتمع أو الواقع المعاصر أن يحدث عيدا في ساعة محددة أو في يوم محدد يعاد كل عام. حتى يا شيخ لو أقصد به القربة، حتى ولو لم تقصد به القربة، الآن مثل أعياد الميلاد الشخصية البعض يقول طب يا شيخ أنا مش متعبد فيها لله سبحانه وتعالى، أنا مش قصدي أتقرب فيها إلى الله، أنا أقول حتى لو لم تقصد بها التقرب إلى الله وكانت مجرد أفراح حياتية اعتيادية، فإننا نقول إن أمور الأديان من خصائص، عفوا إن أمور الأعياد من خصائص الأديان، فليس للإنسان أن يحدث عيدا على هواه، بل تلتزم فيها بما جاء بشرع الله سبحانه وتعالى. فهذه فكرة الأعياد، ولماذا النقاش والجدل دائما دائر فيها، هل هي من أمور الحياة العادية أو هي من أمور الأديان؟ وكما قلنا والنصوص الشرعية تدل على أنها من أمور الأديان، وليس للإنسان أن ينشئ فيها ما يشاء على هواه. الآن أذهب للتنبيه الذي قفزت عنه وارجع أعود إليه، قضية معينة أحبتي، وهي أن بعض الأعمال الدينية، أقول بعض الأعمال الدينية الشريعة دلت على أن هناك سعة للمكلف ليجتهد فيها ما يشاء. هذا انتبهوا لي قضية شوي حساسة، بعض الأعمال الدينية الشريعة هي التي دلتنا، هي التي أخبرتنا، يعني عندنا دليل شرعي على أنه يجوز للإنسان أن يتوسع وأن يجتهد فيها بما يشاء حتى ولو لم يرد دليل شرعي خاص بما فعله. كيف ذلك يا شيخ؟ وضح لنا القضية. الآن أحبتي مثلا باب الرقى، باب الرقية، الآن هل الرقية عندما ترقي نفسك من العين أو الحسد أو من المرض أو ما شابه ذلك، هل هناك نصوص معينة هي التي يجب أن أعتمدها في الرقية ولا يجوز أن أحدث غيرها؟ في الحقيقة أحبتي لك أن تحدث ما تشاء من صيغ الرقى ما لم يكن فيها كلام من الشرك أو معصية الله سبحانه وتعالى. طب إيش الدليل يا شيخ على أن باب الرقى باب مفتوح؟ يعني يجوز إني أنا الآن هيك آجي أعمل رقية، أحكي مثلا سبحان الله والحمد لله وأجيب مثلا ذكرين آخرين وأبلش أرقي فيهم، مع أنه ما عندي دليل عن الصحابة أنهم استخدموا هذه الأدعية المخصوصة في الرقية. ما الدليل على أن الرقية باب مفتوح؟ الشريعة هي التي دلت على أن الرقى باب مفتوح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. هذا الحديث فتح فيه النبي صلى الله عليه وسلم الباب للاجتهاد في الرقية، فلك أن ترقي نفسك بما شئت من الأذكار والأدعية والآيات، بل حتى كان الصحابة يعني وكان السلف يستخدمون كلمات عامية يعني ليس لها علاقة حتى بنصوص الكتاب والسنة يلقون بها أبناءهم، يعني كانوا يقولون إذا أطاعت المرأة زوجها ولم تعصي بعلها شفاها الله من مرضها. طبعا هذا كلامه في الحقيقة ليس كلام للذكر ولا شيء، وإنما هو يعني من كلام العامة الدارج بينهم، يعني شو دخل إذا أطاعت المرأة بعلها في الرقية؟ ومع ذلك يعني كما يقول العلماء أجاز النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الرقى التي كانت دارجة عند العرب في حياتهم العامية والاعتيادية. المهم أن لا يكون في الرقى ألفاظ شركية، أستغيث بسيدي فلان وسيدي علان وبركاتك يا سيدي أبصر، لا هنا وصلنا في مشكلة أنه أدخلنا ألفاظ شركية أو معاصي في الكلام. أما إذا كان كلام عام مفتوح فلك أن تتكلم بما شئت. أعطيكم أيضا باب آخر، باب الذكر. باب الذكر الشريعة دلت على الذكر وحثت عليه، لكن هل ألزمت الإنسان بصيغ محددة من الذكر لا يجوز له أن يتجاوزها وأن يجتهد في إحداث صيغ أخرى، ولا الشريعة فتحت لك الباب أن تذكر الله بما شئت حتى لو أحدثت أنت من الصيغ من التحميد والتبجيل والتعظيم، يعني ما خطر في ذهنك وصرح في خاطرك؟ ما رأيكم، هل الشريعة ألزمتنا بنصوص محددة في الذكر؟ نقول أحبتي هناك أوراد معينة في أماكن محددة نعم الشريعة ألزمتنا فيها، يعني أذكار الصلوات، أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، هناك أوراد محددة علينا أن نلتزم بها في أماكن محددة، نلتزم بها ولا نبدل هذه الأوراد. لكن ما سوى هذه الأوراد المقيدة بالعبادات المحددة، الباب لك مفتوح، الباب لك مفتوح أن تذكر الله بما شئت. ونذكر الدليل على ذلك، النبي صلى الله عليه، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يذكر لنا تلبية النبي عليه الصلاة والسلام في الحج. قال عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبى في الحج قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم ماذا يقول ابن عمر؟ قال ابن عمر وزدت أنا، وزدت أنا، يعني ابن عمر هو اللي زاد، لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل. هذا الذكر كان يقوله ابن عمر مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله، وهو ينص على أنه زدت أنا. نعم لا ليس ورد معين، هذا من عند عبد الله بن عمر. لا، وهذا هو عبد الله بن عمر أدرك أن التلبية لا يل... يعني هو أدرك باجتهاده وفي نظره للنبي صلى الله عليه وسلم أن التلبية هنا ليست ورد معين يجب أن تلتزم فيه بصيغة محددة، ومن خلال السياقات التي كانت في زمنه أدرك هذه القضية، إنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبر الصحابة ولم يلزمهم بورد محدد في هذا المقام، وإنما الأمر فيه على السعة. أنا الذي يهمني أصل الفكرة، الآن دعنا من تفصيل هذه القضية هل التلبية ورد معين ولا لا، يهمني أصل الفكرة هو أن الصحابة كانوا يزيدون أشكال من الذكر لم يسمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء قيامهم بالأعمال، وهذا يدل على هذا الأصل، وهو أن باب الذكر الأصل فيه أنه مفتوح، لك أن تحمد الله وأن تشكر الله وأن تثني على الله عز وجل بما يأتي على خاطرك من المحامد والتبجيلات، بشرط كما قلنا أنه إذا كانت العبادة المقيدة لها أذكار محددة لا تغير هذه الأذكار، يعني مش تقول خلص ما أنا بعد الصلاة خليني أذكر بأذكار جديدة رحمك الله بما أنه باب الذكر مفتوح، لا بدك تلتزم بالأوراد المقيدة، أو عند النوم خليني خلص ما بدي أحكي باسمك ربي وضعته جنبي بدي أجيب أدعية جديدة، لا نقول الأماكن المحددة التي لها أوراد محددة تلتزم بما ورد فيها. بعد أن تلتزم بما ورد فيها لو أنك زدت، لو أنك زدت أيضا لا حرج في هذا الميدان، لكن لا تجعله على الصورة الراتبة. تمام، إذن هذه فكرة أردت أن أوصلها ابتداء، وهي أن هناك أعمال دينية الشريعة هي التي دلتنا على أن الباب فيها مفتوح للإنسان، لكن كما قلنا إذا بدك تفتح الباب في عمل معين بدك تأتي بدليل إن الشريعة دلتنا على أن باب الاجتهاد فيها مفتوح، كما عندنا دليل في باب الرقى وعندنا دليل في باب الذكر. تأتي قضية أختم بها الكلام عن هذا الحديث، وهي قضية التخصيص، يعني هل أي شكل من أشكال التخصيص للأذكار أو للعبادات بصورة محددة لم تأتي بها الشريعة يكون ابتداعا؟ هل أي شكل من أشكال التخصيص يكون ابتداعا؟ يعني أعطيكم مثال، الآن أحبتي لو جاء شخص قال يا شيخ أنا وضعت لنفسي برنامج يومي إن الصباح أريد أن أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، وفي المساء أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة، وعندي مثلا كل يوم 2 ركعة بصليهم 10 المساء. لو إنسان وضع لنفسه برنامج شخصي معقول المعنى وهو لا يعتقد في هذه الخصائص التي وضعها أمر تعبدي خاص بها أو فضل معين متعلق بها، وإنما هي مجرد برنامج يومي يريد أن يرتب به عبادته لله سبحانه وتعالى، فيذكر الله عز وجل بأرقام محددة ويجعل هناك ساعات محددة للصلاة، هل هذا شكل من أشكال الابتداع؟ في الحقيقة لا يوجد فيه شكل من أشكال الابتداع، والذين يبدعون في هذه القضايا أظن أنهم يعني تجاوزوا الحد المقبول. يعني هذا أحبتي برنامج شخصي، أنت لا تعتقد في هذه الأرقام المحددة أن بها يعني فضل معين اللي والله أن تذكر الله أو أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة. الآن صحيح أنا ما عندي عن النبي عليه الصلاة والسلام أثر في ذلك، ولا أعتقد أن الرقم 100 بحد ذاته سيجلب لي شيء معين لا يجلب الرقم 90 أو 110، لكن هو شكل من أشكال ترتيب النفس، وهذا الرقم قابل للزيادة مع الوقت، مش بديش أحكي قابل للنقصان، خلينا بناء الإيجابي، قابل للزيادة مع الوقت. فهل هذا فيه حرج؟ لا يظهر أن هذا من التخصيص المنهي عنه شرعا، لأن هذا شكل من أشكال ترتيب النفس، ترتيب البرنامج اليومي، وليس الابتداع الذي يراد به التشريع. ولا كيف الابتداع المراد به التشريع؟ لو أن شخص فعل هذه القضية قال بدي أحكي للناس أنه يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة 5 مرات في اليوم، وأدعو الناس إلى هذا العمل وأقول اللي فعل هذا العمل بدي يصح له كذا وكذا، هنا لا، انت تحولت القضية من برنامج شخصي الى قضية تشريع عام، فهنا دخلت معنا في باب الابتداع. لذلك ابن تيمية رضي الله عن نفسه كان يقول في الصباح بعد الفجر: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، 40 مرة. طب هل في دليل أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الدعاء في الصباح 40 مرة؟ ما في دليل. طب كيف يفعل ذلك هذا الرجل، مع أنه هو نفسه في مكان آخر ينص على أنه لا يجوز للإنسان أن يحدث أورادا ووظائف محددة يلزم بها الناس في أوقات محددة. هو نفسه ينص في مكان آخر من كتبه: لا يجوز للإنسان أن يحدث للناس أوراد محددة يقولونها في أوقات محددة ويلزمهم بها. إذن إيش الفرق بين فعله وبين قوله؟ في فرق كبير أحبتي، إنه الذكر الذي فعله هو برنامج شخصي يقوم به هو مع ربه سبحانه وتعالى، لا يعتقد الفضيلة في الرقم 40، وإنما هو كما قلنا ترتيب جدول يومي له. وأما ما نهى عنه واعتبره ابتداعا هو أنك تضع شيء معين من الأذكار برقم محدد وتبدأ تدعو الناس إلى هذا الرقم وأن يواظبوا على هذا العمل في ساعات محددة، ويأتيك أي شخص من الواردين إليك والقاصدين إليك تقول افعل كذا وكذا وكذا في 5 ساعات وكذا، وانصح به غيرك ووجهه إلى غيرك، وتبلش رسائل الواتس أب يعني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في اليوم الصباح والمساء وتنتشر، وان فعل هذا فله كذا له. هنا احنا وسعنا الدائرة كثير. لذلك في الحقيقة هناك أنا بسميها شعرة بين الصح والخطأ في هذه القضية، يعني قد شكل العمل يحكم عليه فلان أنه بدعة، بينما شيخ آخر وعالم آخر يحكم عليه أنه ليس بدعة. لأنه في الحقيقة بعض الزوايا تبقى تتجاذبها الأنظار، وأنا أقر أنه في بعض الزوايا تبقى تتجاذبها الأنظار وتختلف فيها آراء أهل العلم. فالتخصيصات معينة قد يراها فلان العالم والله يراها أنها أقرب إلى الابتداع. وهنا نأخذ هذه الفائدة: بعض العلماء قد يحكم على الشيء بأنه بدعة سدا لذريعة الابتداع، يعني خشية من الوصول للابتداع. لأنه أحبتي أول ما دخل الشرك في الأرض تعرفون إيش صورته؟ أول ما دخل الشرك في الأرض كيف دخل؟ أنه جماعة قوم نوح رضي الله عنه بعض الصالحين بعد ماذا فعل؟ يعني الناس عموما كانوا موحدين، فمات فيهم بعض الصالحين، فقالوا لو أن هذول الصالحين عملنا لهم تمثيل بحيث كل ما والله نتطلع على هذه التماثيل نتذكر هذول الصالحين فنتعبد لربنا أكثر وأكثر ونتحمس. يعني شوف الفكرة كيف أدخلها الشيطان، وعمت بعد ذلك أرجاء الأرض إلى يوم القيامة. فكرة صغيرة حتى تعرفوا أن قضية الابتداع في الدين ما تتساهل فيها وتعتبرها أنها شيخ لا تشدد الأمور، لأن قضية الابتداع في الدين أوقعت الأرض والبشرية في مشكلة عظمى، مشكلة الشرك بالله. كما قلنا أتوا إلى بعض الصالحين صنعوا لهم تماثيل ووضعوها وقالوا نحن نعبد الله، لكن هذول التماثيل بإيش بيذكرونا؟ بيذكرونا بالصالحين نتحمس. انتهى الجيل الأول على أن هذول الصالحين مجرد تماثيل فقط تذكر الناس بالله. إجا الجيل الثاني فرأى يعني تذكروا أن آباءهم كانوا يصلون بالقرب من هذه التماثيل، فإيش فكر الجيل الثاني؟ فكر أن آباءهم كانوا بقدسوا هذه التماثيل، فبدأ الجيل الثاني يصلي لهذه التماثيل. انظروا الخطأ كيف انتقل. لذلك لما تجد بعض العلماء بيشددوا في أمور أنه يعمل لا تبتدع ويكفيك الاتباع لما جاء في الكتاب والسنة، أحيانا أنا أراعي هذه القضية فعلا لأنها قضية خطيرة. قضية الابتداع أحبتي مشكلة عظمى، والنفس خذوا هذه القضية، النفس تحب الابتداع وعندها مشكلة في الاتباع، يعني هذه مشكلة نفسية. النفس تحب الجديد، يعني بتلاقي شخص حريص على مولد النبوي وما بضيع منه شيء وبيغيب عن صلاة الفجر. طب يا أخي أنت حريص على مولد النبوي وبتغيب عن صلاة الفجر، يعني الشيء المفروض لازم تتركه ولا تلتزم به، والشيء اللي فيه الابتداع أنت حريص عليه، هذا يدل أحبتي على هوى مبطن في هاي النفس. النفس بطبيعتها تحب الانفلات، تحب الشيء الجديد. أي شخص يأتيها بفكرة جديدة في العبادات تتشوف إليه، لكن لما تقول لها لا بدك تتبعي وبدنا نقيدك بأشكال معينة في العبادات والصلوات واواوا، بتبلش هاي النفس تنفر. هي النفس بطبيعتها ما بتحب إشي يقيدها، والشريعة أتت لتقيد في كثير من الجوانب وتخالفها والنفس. فأنت بدك تدرب نفسك على أن أكون متبعا ولا أكون مبتدع، هذا تحتاج إلى تربية وانصياع واستسلام. ولماذا سمي الإسلام إسلاما؟ أنك تريد أن تستسلم لله سبحانه وتعالى وتخضع لقانون الشرع. فهذه القضية هي الإشكالية اللي بتخلي كثير من الناس يشدد في موضوع الابتداع. لكن كما قلنا أيضا التشديد الزائد وجعل ما ليس ببدعة بدعة أيضا مشكلة، لأنك تنفر الناس من دين الله. وهنا أنبه على قضية، وهو أن بعض الناس خاصة من المعاصرين اليوم إذا حكم شيخه على حديث بأنه ضعيف، بالتالي أي عمل شرعي متعلق بهذا الحديث بيعتبره بدعة، ويرسل على وسائل التواصل إنه هذا العمل بدعة، صيام يوم السبت وغيرها من الأمور التي أظن أن الكل يدركها. الآن بعض المعاصرين يقوي هذا الحديث، حديث عدم جواز صيام يوم السبت، لكن جل العلماء الأقدمين أو كثير من العلماء الأقدمين إفرادوا بالصيام أو صيامه عموما، يعني هم اليوم دائما توصلنا أخواننا في إذا جاء عاشوراء يوم السبت أو جاء عرفة في يوم السبت إنه لا تصوم عاشوراء في يوم السبت ولا تصوم عرفة في يوم السبت، ومن فعل ذلك فقد ابتدع. وشوف أنت لو عندك رأي معين ما عندي مشكلة، إن أنت هذا رأيك ورأي مشايخك جزاكم الله خير، اجتهادك وانتهى الأمر، لكن أن توصل الرسالة إنه من صام يوم السبت يوم إذا وافق عرفة في يوم السبت أو وافق عاشوراء يوم السبت من صامه فقد ابتدع ولا دليل للمخالف، شوف هاي العبارات شوي مقاطعة، لا هو لا تقول لا دليل للمخالف، نعم شيخك جزا الله خير اعتبر هذا الحديث حديث صحيح، حديث النهي عن صيام يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، بعض المعاصرين وبعض الأقدمين حكم على أن الحديث صحيح، أكثر الأقدمين على أن الحديث مضطرب أو منسوخ أو في ضعف، بالتالي أكثر فقهاءنا والمذاهب المتبوعة على جواز أن تصوم يوم السبت إذا وافق عرفة أو وافق عاشوراء، ما عندها مشكلة المذاهب المتبوعة في ذلك. يأتي شخص من المعاصرين يقول من صام يوم عاشوراء يوم السبت أو يوم عرفة يوم السبت فقد ابتدع، هذه كلمة كبيرة، لأنه أنت عندك مذاهب متبوعة وأئمة كبار حكموا على هذا الحديث بالضعف، كون أحد الشيوخ أو شيخك الذي تتبعه حكم على هذا الحديث بالصحة لا يجوز لك أن تحكم على كل آراء العلماء المخالفين بأنها ابتداع، وهذه إشكالية أحبتي. قضية مسح اليدين بعد الدعاء في الصلاة، الآن مثلا مذهبنا مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم أن هذا مشروع ومستحب، وهناك أدلة تدل على ذلك، وابن حجر العسقلاني يقول والأحاديث في هذا يقوي بعضها بعضا. لو أني أنا أتبع رأي ابن حجر أن حديث مسح اليدين في الصلاة أو بعد الصلاة، يعني بعد أن تدعو الله لو شخص مسح يديه، ابن حجر وكثير من علماء الحديث يجعل الحديث الوارد في ذلك حسن بطرقه ويجوزون ذلك، وعليه مذهب الحنابلة وكثير من المذاهب المتبوعة. كون شيخك أو بعض المشايخ الأفاضل رأوا أن هذا الحديث ضعيف ولا يوجد مستند له، هذا رأي في النهاية يبقى رأيا محترما نوقره، لكن هناك رأي آخر في الساحة، فكون شيخك ضعف هذا الحديث لا يعني أن تبدع من خالف شيخك في تصحيح هذا الحديث، خاصة إذا كان من صحح من العلماء الكبار الأثبات الأنقياء في هذا الباب. فهذه قضية أنا أدل عليها كثير من طلبة العلم الذين يعني إذا أخذوا مفهوم الابتداع أيضا شددوا على الناس في أمور الدين، هذا خطأ، عليك أن تحترم المذاهب المتبوعة وتحترم الآراء الواردة وأن تحسن الظن في علماء الأمة، علماء الأمة الكبار الذين شهدت لهم الأمة بالثقل العلمي، هؤلاء لا يقولون قولا بأهوائهم، لا يقولون قولا ببنات أفكارهم، كلامهم كله بالدليل، وافقك الدليل لم يوافق الدليل هذا الشيء آخر يتعلق بك، لكن لا تبدع الناس ولا تشدد على الناس، وإياك أن تتفوه بكلمة أنه لا دليل عند المخالف، هذه كلمة كبيرة تعمل لي مشكلة أنا، كيف لا دليل عند المخالف؟ يعني علماء الحنابلة اللي من ثمان قرون والعلماء الكبار اللي قالوا بمسح اليدين بعد الدعاء ما عندهم دليل؟ لا عندهم دليل، أنت ترى دليل ضعيف، هذا وجهة نظر محترمة، لكن إياك أن تقفز على غيرك وتبدع غيرك. وقل هذا في كثير من المسائل للأسف اللي بعض الجهال أو بعض المبتدئين في طلب العلم يسارع في تبديع الناس بها وإغلاق أبوابها على الناس، ويرمي المخالف بأنه لا دليل له، بعد أنك تكتشف أن هذا القول عليه المذاهب أحيانا الأربعة، المشكلة يكون القول عليه المذاهب الأربعة وبقول لك لا دليل عليه، طب كيف لا دليل عليه هم كل المذاهب الأربعة ما هم عارفين هاي المسألة؟ لا هو أكيد في دليل، بغض النظر شيوخك وافقوا هذا الدليل ما وافقوا هذا الدليل، هذا بيرجع لهم وجهة نظر محترمة، أعيد وأكرر، لكن في النهاية لا تحكم هذه الوجهة على الأمة بالابتداع، يبقى هذا الباب باب اجتهاد يقبل الأخذ والرد والجذب، فانتبهوا على هذه القضية حتى لا نبدع ولا نفتح أبواب شرع على هذه الأمة بالطعن في الأئمة الكبار، لأنك تجد بعض الأعمال التي يطعن فيها اليوم بأنها بدعة يكون الأئمة الكبار فعلوها قبل ذلك بمئات السنوات ونحكم عليها بأنها بدعة، وهذا نوع من العجلة التي تدل على ضعف اطلاع وقلة علم عند قائله. فقط أنا هذه تعليقات الخفيفة والتنبيهات على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أنتقل الآن إلى حديث طيب. موضوع الأخذ بالأحوط مع سد الذريعة. نعم. يعني هو خطوة أكثر بحيث أنه إحنا لا نبدع الأئمة الكبار ولكن خايفين على الأمة فبدنا نأخذ بالأحوط مع سد الذريعة وبالتالي أنا ما عندي مشكلة لو شخص قال أنا أريد أخذ بالأحوط وأغلق هذا الباب يعني نفسه لسخيفة للأمة يعني هي تصبح كل عمل له نظرته يعني صعب أعطيك الآن الرأي عام لابد أنظر للعمل الذي يريد أن يأخذ فيه بالأحوط هل فعلا هذا العمل يخشى فيه على الأمة من الفساد وبدأ ينتشر الفساد بسببه في المجتمع فنقول نأخذ بالأحوط ونغلقه هنا تصبح قضية موازنة يا أخي الكريم لابد أني أزن هذا العمل الذي أخذ فيه بالأحوط أو أسد ذريعته أزنه في معيار الشرع وأنظر في مصالحه ومفاسده وهذا الذي هو عمل العلماء الراسخين ولماذا أهم شيء في أمتنا أن نصنع عالما راسخا أنه في النهاية هناك قضايا لابد أن يعاد فيها العالم الراسخ يضع لنا الأمور في الموازين ويبدأ يقيسها وإلا نظرة عامة أن نقول دائما العمل بالأحوط وتبدأ تجد بعض طلبة العلم يأخذون بالأحوط حتى فيما لا احتياط فيه فهنا مشكلة تصبح القضية هناك من أفتى الشيخ في قبلة في رياض في صيام رمضان ومن نعم. ولم يفتي هذا الشيخ نعم يعني قد يكون الأخذ بالأحوط لهذا شكل ولهذا شكل أحسنت وهذه الفكرة أخي هذا باب سد الذرائع وباب الاحتياط باب واسع وينظر فيه إلى مصالح ومفاسد وكل شيء يوضع في المعيار وفي الميزان لذلك الشريعة كما قال العلماء هي مبنية على جلب المصالح وعلى درء المفاسد هكذا بنيت الشريعة كما يقول الطوفي وطبعا إدراك المصالح المرعية شرعا والمفاسد المأمور باجتنابها هذا لا يكون إلا لعالم مارس نصوص الشرع وتعامل معها كثيرا وأدمن النظر في فتاوى العلماء ونظر في الفتاوى الفقهية حتى يستطيع أن يزن ويعرف المعايير أما طالب علم مبتدئ أمثالنا هؤلاء أحبتي يصعب عليهم أن يخوضوا في مثل هذا البحر الخضم لذلك نقول العلم الشرعي والرسوخ العلمي مقصد ومطلب وإلا سيبقى ضعاف العلم هم الذين يتسلقون ويخوضون في أمور الناس فيفسدون أكثر مما يصلحون سامحوني أنا فتحت باب الأسئلة بعنا خلينا نكمل الحديث بعدين راح نفتح باب الأسئلة إن شاء الله بس يا دكتور الواسطة كبيرة يعني ما أقدرش أتعامل بس لأن ذكرت قضية إنه إذا خصص الشخص لنفسه أمر برنامج تسكيته وكذا لم يدعو لها أحد نعم لكن اجتمع الناس عليها ماذا يقصد الناس مثلا انت مثلا دكتور في المركز فرضا مثال حكى للطلاب بدنا نصلي مثلا شو رايكم كل جمعه بتكون انتم فاضيين مش بدنا ولا. انا عملت لحالي جدول اني بصلي ركعتين يوميا الساعه 10 مثلا طيب بعد شوي ولا 2 3 4 5 واذ بها اصبحت عاده في مركز مكاني ولا في الجمعيه الفلانيه ولا الطريقه الفلانيه طيب واذ بهم عم بيصلوا هذه الركعتين جماعه فاصبحت عاده عندهم الا يخشى من هذا أن يتحول لاحقاً إلى يعني إلى بدعة بالتعريف الشرعي. نعم، يعني لذلك قلت لك بعض الأمور العلماء يحكمون على أنها بدعة خشية من الذرائع التي تصل إليها. يعني نغلق هذا الباب حتى لا يتطور أمره. لذلك قد يكون الأمر ابتداء ليس بدعة. يعني الدكتور مثلاً بيجي بيصلي في مركز مكاني ركعتين الساعة 10 أو مثلاً الساعة المساء هيك حاب يختلي بربي سبحانه وتعالى الساعة 10 المساء يجد فسحة من وقته دائماً الساعة 10 مساءً دائماً بنزل على هذا المركز بيصلي. الآن بعض الشباب سمعوا أن الدكتور مثلاً بيصلي في المركز فإجوا صلوا في هذا المركز معه يوم يومين ثلاث ما زالت القضية في وجهة هذه لم تصل إلى الابتداء لأنه واضح من سياقات وأنا دائماً أنظر لسياق العمل سياق العمل هنا ما زال اجتهاد شخصي تكبس عليك ما فيش دورية لكن يعني سؤال الدكتور كثير من الفرق الصوفية صح بدأت هكذا نعم بدأت بشخص بين قوسين يعني ممن يحسبونه من أولياء الله نعم. اللي كان مجتهد في العبادة نعم. ثم أصبحت طرق ألفية الكرسي وألفية اللطيفية وألفية مش عارف إيش وألفية كذا لذلك هو كما قلت لك دكتور لابد ينظر في سياق صدور العمل والإحداثيات المحيطة به لأنه إغلاق الباب تماما مشكلة وفتح الباب تماما مشكلة أنا أقر بذلك إغلاق الباب تماما خلص ما فيش برامج شخصية كل واحد يذكر الله عز وجل عشوائي إياك إنك تلتزم أي برضو مشكلة هذا شوي عند كثير من الناس ما بيلتزم وفتح الباب على مصراعي برضو مشكلة فلذلك يعني هناك نظرة إلى طبيعة الشخص الذي مثلا يجتمع الناس معه ممكن يكون شخص عامي كما قلنا مجرد اجتماع مع إخوانه على طاعة يعني يجتمع شخص مع إخوانه للأداء طاعة معينة يتذكرون الله عز وجل يتدارسون العلم يقرؤون القرآن وعندهم ساعة محددة هي الساعة المتفرغة في الأسبوع فالتزامهم بهذا الساعة هو مجرد برنامج ليس لإنشاء شيء لكن إذا أصبح الآن تحول الأمر لا إنه في شيخ وجالس على كرسي وعامل لحاله غطرة ومشي مرتب وبدعو الناس لأمور معينة وتعالوا لي في الساعة الفلانية ونبلش مع بعض نذكر ويتحول الأمر إلى قفزات وثبات هنا شوف سياق الموضوع اختلف تماما فيجب أن ننظر في عدة إحداثيات قبل أن نحكم على العمل، سياق العمل، طريقة الاجتماع عليه، بواعث هذا العمل. فالقضية أنا لا أظنها يعني 1+1=2 بهذه الطريقة، يجب أن ننظر في عدة إحداثيات وأمور تتعلق قبل أن نحكم. وإذا اشتبه الأمر علينا، هل الأمر فيه ابتداع ولا لا، نغلق الباب خلص، القضية صارت محل شبهة وإنه يخشى من مآلاتها، أغلق الباب، لأن الحفاظ على رأس الشرع هذا أهم عندنا من قضية فلان وفلان. لكن نحن أيضا لا نريد كما قلنا نغلق الباب تماما على المكلفين في أمور الشريعة جعلت فيها فسحة. ونجد مثلا أن بعض الصحابة كان يضع لنفسه برنامج يومي في الذكر، في سبحات أو ما شابه ذلك، فإغلاق الباب تماما أيضا مشكلة أحبتي، وقد يعني يوصل الناس إلى التشدد في بعض الجوانب التي فيها سعة. طيب شيخ مصطفى آخر واحد. طيب حرام عليك، هو طلب وممكن بعد يفتح المجال. الله يستر. هذا الموضوع المواضيع الواحد أنا بالنسبة لي يعني قرأت فيها أكثر من جانب وسمعت كمان لبعض المشايخ، جلس حاس مش واضح زي ما انت ذكرت. شو سوى عدم الوضوء في اختصار؟ هو كما قلت لك انه هذه الامور خطا ان يتعامل معها بطريقه 1+1=2. يعني ما في بعض الامور تجد بعض لما تنظر في تصرفات بعض الائمه، وهذا عالم كبير ويحرم البدع وينهى عنها، عنده سعه حتى في الصحابه يعني. صحيح. يعني تجد في سعه في جانب، تقرا لجاء العالم اخر بتقول لك النصوص التي تدل على تحريم الابتداع واغلاق الباب، وهي ايضا نصوص لها حظها من النظر، يعني لا يجوز ان نقلل قيمه احد النصين. فلذلك انت تصل لمرحله ان انا مش عارف هو صح ولا غلط. يجي كان فكره لو نخلي هذا المجلس اذا تسمح عشان ناخذ بعض الاسئله حول هذا الموضوع. تمام. صراحه هذا الموضوع هذا بكلمكم كثير يا اختصار. ان شاء الله ما في مشكله، يعني احنا الباب هذا وباب الاقتراحات خلوه على المجموعه. خلونا نش حديث بعدين. حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس حتى نستكمل صدقتو مع الاسئله، مع الاسئله اللي وصلتك يا جماعه، المفروض انه في نموذج نعمل للاسئله. اي سؤال متعلق بما مضى من احاديث او بهذا الحديث او بما سياتي، يا ريت يكون خلال الاسبوع يعني اتفقنا مع الشيخ ان شاء الله نصل له الاسئله ويجيبها على الساعه، يعني حتى يخصص المجلس للشرح. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث عظيم، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث العظيم أحبتي احتفى به علماء الملة قديما وحديثا، حتى عده أحمد بن حنبل ثلث الإسلام كما قلنا، يعني أحد ثلاث أحاديث من منطلقات الإسلام حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وإسحاق بن راهوية عده ربع الإسلام. المهم كل أقوال العلماء في الثناء على هذا الحديث وبيان مكانته تدل على ماذا؟ على عظيم وقع هذا الحديث في التصور الإسلامي. الآن ما هي محورية هذا الحديث؟ لما أنت تسمع العلماء يثنون على حديث ويبينون مكانته ويعتبرونه أصل من أصول الدين، أول سؤال يخطر على ذهنك هو ما أهم، يعني أين تكمن محورية هذا الحديث في التصور الإسلامي؟ لماذا كل هذا العظمة وكل هذا الاحتفاء بهذا النص؟ بالتأكيد هناك سر في هذا الحديث. محورية هذا الحديث أحبتي حديث الحلال بين والحرام بين تكمن في أنه يرسم للإنسان المنهج والطريق الذي يجب أن يسلكه وأن يلتزم به وهو يعمل ويتحرك في هذه الحياة الدنيا. هذا الحديث أعيد مرة أخرى وأقول يرسم للإنسان المنهج والطريق والمسلك الذي يجب عليه أن يسير فيه وأن يلتزمه وهو يعمل ويتحرك ويخوض في هذه الحياة الدنيا. فإن المسلم كما لا يخفى عليكم محكوم في هذه الحياة الدنيا بقانون الشرع خاضع له، والشريعة المحمدية من أجل وظائفها كما قال الشاطبي رحمة الله عليه أنها أتت لتخرج الإنسان من داعية هواه إلى طاعة مولاه. هذا أهم مقصد مقاصد الشريعة. الشاطبي رحمة الله عليه أن الشريعة أتت لتخرج الإنسان من أين؟ من داعية هواه، من طاعتك لهواك وسيرك مع هواك إلى طاعة مولاك. تمام؟ فبالتالي أي فعل يقوم به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، حتى تعرفوا خطورة هذا الأمر، لأن كل حياتنا هي عبارة عن أفعال وتحركات، كل فعل تفعل في هذه الحياة الدنيا، كل خطوة تخطوها في هذه الحياة أيها العبد، عليك أن تضعها في ميزان سيدك ومولاك. هل الله سبحانه وتعالى يأذن في هذا الفعل أو لا يأذن فيه؟ ثم بعد ذلك تسير. وهذه هي الميزة التي تميز الشخصية المسلمة عن غيرها من الشخصيات اليوم، أن الشخص المسلم لا يفعل الفعل من أجل هواه وصالح ومن دون أي نظرة أخرى، كلا، الشخصية المسلمة ميزتها عن كل الناس الملحدين والشكوكيين والذين يتبعون الفلاسفة والغربيين والمادين عن كل العالم، ما هو ميزة المسلم؟ أنه عنده معيار للعمل ينظر فيه قبل أن يقدم على العمل. ما هو المعيار؟ معيار الشرع. أنت متخيلين القضية أحبة كم هي عظيمة؟ أنه أنا وإياكم ما بصير نقدم خطوة في هذه الحياة، نعمل أي تصرف حتى نضع هذا العمل في معيار الشرع، ننظر هل مولانا سبحانه يأذن لنا في هذا العمل أو لا يأذن فيه. انظر هذه النظرة بتميز المسلم، لكن العالم الغربي اليوم المادي ما عنده هذه النظرة، أهم شيء هل هذا الشيء يحقق لي المصلحة عندهم ولا لا يحقق لي مصلحة، بيجيب مصاري ما بيجيب مصاري، هذا اللي عندهم. لكن لا، المسلم أمر مختلف تماما، الفعل لا أنظر فيه ابتداء هل يحقق ليش مصلحة شخصية ولا لا، النظرة الابتدائية هل هذا الفعل يريده الشارع ويأذن فيه أو لا يأذن به الشارع سبحانه وتعالى. إذا أذن فيه الشارع لا مانع بعد ذلك أن تنظر في حجم المصلحة التي تعود إليك من هذا الفعل، لا مانع، لكن لابد ابتداء أن تنظر في رضا الشارع سبحانه وتعالى عنه. بناء على ذلك أحبتي، بناء على هذه النظرة، وهذا كمان نقل الشافعي والغزالي عليها الإجماع أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا في هذه الحياة الدنيا حتى يعرف حكمه، حتى يعرف حكم الله فيه. وهذه قضية خطيرة أحبتي، ترى الناس اليوم حتى في مجتمعاتنا ما عندهم اهتمام بهذه القضية، بيدب على أي عمل قبل ما يسأل الشيخ، وبتلاقي وصل آخر الدنيا آخر إيش بعد ما يوصل آخر العمل، والله يا شيخ أنا ترى أنا عملت هيك. طب استنى شوي، أنت متى سألتني هذا السؤال؟ بعد ما روحت وعملت كل المشاكل وتطورت الأمور تأتيني بعد ذلك تقول لي أنا عملت كذا؟ لا يجوز، يحرم على الإنسان أن يقدم على عمل من أعمال حياته قبل أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيه. هذه خاصية الإسلام، الاستسلام لله سبحانه. أحبتي، من كان ما عنده اهتمام بحكم الشارع في فعله الذي يفعله، هذا فقد جوهر إسلامه ولب إسلامه. إيش لب إسلامك وجوهره؟ أنك مستسلم منقاد خاضع لله سبحانه وتعالى، خاضع لقانون الشريعة. أي عمل بما أني أنا مستسلم أسلمت، بدي أحقق معنى الإسلام، معنى الاستسلام بدي يكون حاضر في حياتي، إنه أنا استسلمت لهذا الإله معناته بدي أخضع لقانون الإله، معناته أي عمل بدي أعمل بدي أنظر هل الإله يأذن بي أو لا يأذن فيه. إذا أنت كنت تقول أنك مسلم وفي الهوية مسجل أنك مسلم، لكن كل تصرفاتك في الحياة ما إلها علاقة، إذا قلنا لك هذا حرام يا شيخ يعني مش مشكلة تشددوش على دي، إذا قلنا الربا حرام لا إن شاء الله في ساعة، إذا قلنا الحجاب واجب فرض بيطلع لك واحد يقول لك لا مو هذه حرية. إذا كنت تتعامل بهذه المنهجية ذكر أو أنثى، اعلم أنك فقدت حقيقة الإسلام ولبه. ما معنى أنك مسلم مستسلم لله وأنت تقترف الربا ولا تبالي، وأنت تتبرجين ولا تبالي، وأنت تنظر للأفلام والمحرمات ولا تبالي، وأنت تفعل كل ما يغضب الله عز وجل ولا تبالي، ثم تقول أنك مسلم؟ شو حقيقة الإسلام إذن في حياتك؟ أنت فقدت جوهر الإسلام حقيقة. عليك أن تراجع نفسك وتراجع تصورك لمعنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى. المهم أحبتي، بناء على هذا الكلام الذي قدمنا به، نقول هذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، يقسم لنا الأعمال إلى ثلاث دوائر، يقسم لنا الأعمال إلى ثلاث دوائر. الدائرة الأولى دائرة الأعمال التي هي حلال بين، أعمال هي حلال بين واضحة. الدائرة المقابلة لها تماما دائرة الأعمال التي هي حرام بين قولا واحدا، وتبقى هناك دائرة بالمنتصف بين الدائرة الأولى والثانية، وهي دائرة الأعمال المشتبهات. الأعمال المشتبهات أحبتي هي أعمال، يعني سامحون على هذا التعبير، لو قلت أعمال فيها شيء من الضبابية بالنسبة لكثير من الناس، أعمال فيها شيء من الضبابية يختلط أو يلتبس نقول فيها الحلال بالحرام على كثير من الناس وليس على كل الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشقى في الحديث وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير، معناته مش كل الناس. فهذه المنطقة الضبابية أو المنطقة التي يلتبس فيها الحلال بالحرام إنما اشتباهها على كثير من الناس وليس على كل الناس، معناها في ناس استطاعوا أن يفصلوا فيها هل هي حلال أو حرام. من هم هؤلاء الناس الذين استطاعوا الفصل؟ هم العلماء الراسخون الجهابذة النقاد، هم الذين يميزون هذه الأعمال المشتبهات هل هي من قبيل الحرام وتذهب إلى تلك الدائرة أو هي من قبيل الحلال وتذهب إلى تلك الدائرة. وأما عوام الناس وعوام طلبة العلم بل حتى كثير من المتصدرين للتدريس بل أكثر دكاترة الجامعات اللي بدرسوا شريعة كلياتهم نفس القضية، هذه أمور عندهم مشتبهات. يعني لا تربطوا بين قضية عالم رباني، أنا دائما بحذر من في دروسي، قضية عالم رباني شيء ودكتور جامعي شيء آخر أحبتي، ما في ترابط بينها، ما في ترابط، ما في ترابط أبدا. حتى لو كان أستاذ دكتور بروفيسور وقدامه هنا 100,000 لائحة، إذا ما كان عالما ربانيا راسخا متضلعا بالشريعة عرف ذلك من فتاويه ومن تصانيفه ومن كلامه. الأمور واضحة أحبتي، العالم الرباني ليس هو صاحب الشهادة الجامعية كلا سلوكه أحسن، هو الشيخ دائما ركزنا على السلوك، قضية مهمة جدا أن يكون كلمة رباني شيخ السلوك، الربانية هي سلوك. عالما ربانيا متضلعا من علوم الشريعة حفظا وفهما، قرأ الأصول والفروع وعنده تشرب، عرف المقاصد، إذا صنف تجد كلام عالم، إذا تعطى وتكلم وحاضر تجد عالم، إذا تكلم في أمور واضح الكلام. أما إنسان أحبتي لا يحفظ النصوص الشريعة ولا يحفظ 40 حديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف إلا تخصص جزئي معين إذا سألته في بحر آخر يضيع، هذا ليس عالما بمفهوم الشريعة. والعالم لا بد أن يكون عاملا بعلمه، هذه القضية المحورية. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة والشريعة إنما مدحت العالم العامل، لم تمدح كلمة العالم بس نقطة، العالم المراد في الشريعة به العالم هو الذي يعمل بعلمه. أما إنسان العلم يقود إلى جهة وعمله يقود إلى جهة أخرى، معناته عنده انفصام في الشخصية، حتى ولو كان فخامته سيادته سعادته ومئة ألف لقب أمامه لا يهم في ميزان الله سبحانه وتعالى إذا ما كنت عالما متضلعا. إذن أحبتي ضعنا مع العالم أنا ورحتها قضية الأعمال، الذي يدرك الأعمال المشتبهات كما قلنا هو العالم الرباني. وأما أكثر الناس والمتصدرين، لأنه ماذا تكلم هذه القضية دكتور؟ بيجيني كثير من الناس وقل لي مثلا في دكتور جامعي أباح لي أسافر على أمريكا لحالي، مرة بيجي تقول أقول لي هنمو الدكتور الجامعي هذا كيف أباح لك أنك تسافر على أمريكا لحالك من دون أي محرم ومن دون أي شيء وتعيش هناك سنتين في جامعة أبصر وين بدأ تدرس؟ بناء على إيش أفتى هذه الفتوى؟ هل هناك عالم سبقه بهذا الكلام؟ المشكلة قضية الدكتور الجامعي تظن أنها حجة بينها وبين الله سبحانه، ليست حجة بينك وبين الله دكتور جامعي أفتالك. أختي الكريمة إذا ما كان عالم رباني متضلع، يعني هذه الفتوى لا يمكن تصل من عالم رباني، مستحيل. عالم رباني يعلم الشريعة وأقوال الفقهاء لا يمكن أن يقول بهذه الفتوى التي فيها مفاسد وجلبت على الأمة الويل. كثير من الطالبات المبتعثات ترجع بويلات ومصائب، والمشكلة في ذلك أحبتي أنه في دكتور جامعي أفتالها أنه عاد لو عشت في أمريكا لحالك من دون محرم سنتين وثلاث وأربع ما في مشكلة، أنه مش العلم وأنت تثقين بعقلك. نعم أنا أثق بعقلي يا دكتور، إذا توكل على الله. شو تثقين بعقلك؟ توكل على الله. الشريعة أحبتي سدت الباب، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولا تدخلوا الآن قضية يا شيخ طب أمن الطريق ومش أمن الطريق وهذه القضايا. الشريعة أحبتي لو كان هناك سعة في الموضوع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تأتي النصوص محسومة قاطعة هنا الشريعة أتت لإغلاق الباب تماما حتى يسير الناس على مسطرة واحدة وطرد الباب على قاعدة واحدة. نعم هناك امرأة جيدة هناك امرأة ليست جيدة، لكن الشريعة لما تأتي تضع قانون على الجميع عام حتى لا يصبح الفتوى منهجها مضطرب. أنا بدي أنظر للشخص وأبدأ أقول فلان إيش وضعه وفلان لا، أنت كيف وضعك؟ إيمانياتك منيحة؟ خلص أنت اعمل هذا الفعل، أنت إيمانياتك ضعيفة بمنفعش، هي مش فتوى شرعية. الشريعة تضع قانون يعم الجميع. لذلك لما جاء السفر 81 كيلو يجوز فيه القصر، صح؟ مش هيك بقول المشايخ؟ طب ممكن شخص يسافر 81 كيلو مش شاعر بأي تعب، وممكن شخص يسافر 10 كيلو وند حيله. طب لماذا أحبتي الشريعة تريد أن تنضبط أن تضع قانون؟ أما أجل أقول شخص أنت أصابك مشقة في 5 كيلو خلاص أقصر، أنت صار لك 100 كيلو ما أصابك مشقة ممنوع القصر، مش فتوى. لا يمكن أن تسير الشريعة بهذه الطريقة. أي قانون حتى في حياتنا الحياتية لو كان القانون منفلت لا ينضبط بضابط معين، كل إنسان بده يطبق هذا القانون على كيفه ما عاد قانون. فالشريعة جاءت منضبطة، باب العلل وباب الأقيسة وباب المقاصد، وهذه قضية المقاصد أحبتي كما يقول ابن تيمية، مقاصد الشريعة التي باب عظيم وكثيرا يدخل فيه بسوء نية، لأنه يريد أن ينفلت من الشريعة ومن ضوابط أصول الفقه بأن مقاصد الشريعة هذه كلمة سهلة، وأنت ما الذي يحدد مقصد الشريعة يا أخي، وما الذي يضبط هذه المقاصد؟ طب خلونا نرجعنا على الموضوع. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذن دائرة الحلال البين أحبتي ما حكمها؟ يجوز للمكلف أن يخوض فيها من دون أي إشكال، صح؟ دائرة الحرام البين لا يجوز للمكلف أن يقتربها لأن حرام بين. تبقى دائرة المشتبهات التي جاء هذا الحديث ليبين حكمها، هذا الحديث جاء ليبين حكم هذه الدائرة الوسط، دائرة المشتبهات. ما موقف المكلف من هذه الدائرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الموقف، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الآن أنتم سمعتم النص، ما هو التوجيه والأمر النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فيما يتعلق بدائرة الشبهات؟ الاتقاء والاجتناب، واضح القضية، هذا تصور إسلامي مهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا، يأمرنا، يحثنا على ماذا؟ على أن نتقي دائرة الشبهات ونبتعد عنها. لماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ يعني طلب السلامة لدينه وطلب السلامة لعرضه. كيف يكون اتقاء الشبهات فيه طلب للسلامة للدين وطلب للسلامة للعرض؟ أبدأ بالجزئية الأولى، كيف يكون اتقاء الشبهات فيه سلامة لدين الإنسان؟ اتقاء الشبهات فيه سلامة لدين الإنسان، هذا يبين أحبتي رواية أخرى لهذا الحديث، ليست هي الرواية المشهورة عندكم وإن كانت متفق عليها، هناك رواية أخرى لهذا الحديث رائعة جدا، يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، من ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اشترأ على ما يشك فيه أو شك أن يواقع ما استبان، ومن اشترأ على ما يشك فيه أو شك أن يواقع ما استبان. هذه الرواية واضحة جدا، يعني أيها الإنسان إذا عودت نفسك أن تكبح جماحها عند دائرة الشبهات يسهل عليك بعد ذلك أن تكبح جماح هذه النفس عند دائرة المحرمات الواضحات، يسهل عليك أن تكبح جماحها عند دائرة المحرمات الواضحات. وبالتالي أحبتي هنا يعني فكرة تأتي على ذهن الإنسان، هو لماذا جعل الله عز وجل بعض المسائل من المشتبهات؟ لماذا ما جعل كل مسائل الدين واضحة؟ يا حلال بين يا حرام بين، ما فائدة دائرة المشتبهات؟ نقول أحبتي إن الله سبحانه وتعالى بالتأكيد كان قادرا على أن يجعل كل مسائل الدين واضحة، ليس عاجز سبحانه وتعالى، حاشاه عن ذلك، ليس عاجزا، كان قادر أن يجعل هناك دائرتين فقط، حلال بين وحرام بين وانتهى الأمر. إذن لماذا جعل الله عز وجل بعض المسائل ضمن دائرة الاشتباه؟ في الحقيقة دائرة المشتبهات لها وظيفة في حياة المسلم، دائرة المشتبهات لها وظيفة في حياة المسلم، وظيفة تدريبية، وهي أنها تدرب النفس الإنسانية على الابتعاد عن المحرمات وقطع الآمال عنها وفطم النفس عنها تماما. فالنفس الإنسانية أحبتي كما قلنا، النفس الإنسانية التي تتمكن من خلال التدريب والتعويد على الابتعاد عن دائرة الشبهات، هذه النفس قادرة بدرجة عالية جدا أن تبتعد عن دائرة المحرمات. يعني انظروا عظم دائرة الشبهات، النفس الإنسانية اللي عندها قدرة على اجتناب دائرة الشبهات من خلال التدريب والتعويد، هذه قدرتها عالية جدا على ترك دائرة المحرمات. بالتالي أحبتي أن تصارع نفسك، ركزوا هنا، أن تصارع نفسك عند دائرة المشتبهات فتطيعك هذه النفس تارة وتسقط في دائرة المشتبهات تارة، أهون بكثير بكثير من أن تصارع نفسك عند دائرة المحرمات فتطيعك هذه النفس تارة وتسقط في الدائرة تارة، لأنك إذا سقطت في دائرة المحرمات مصيبة مشكلة، لكن إذا سقطت في دائرة المشتبهات الأمر أخف، لأن هذا بنية مشتبه وممكن يكون حلال، يعني هو مشتبه وممكن يكون حلال. فأن تصارع نفسك عند دائرة المشتبهات ويكون الصراع عند هذه الدائرة، حتى لو ضعفت وخسرت في جولة من الجولات أنت سقطت في دائرة المشتبهات، يعني الأمر بضل أخف. لكن إذا كنت الصراع لا دائر في دائرة المحرمات مشكلة، لأن السقوط حينئذ سيكون سقوطا في دائرة خطيرة جدا، دائرة معصية الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان الذي يشتغل في مصارعة النفس ويشغل عقله وذهنه، يعني تخيلوا معي إنسان أحبتي هو كل طاقته وذهنه كيف أكافح المشتبهات وأبتعد عنها، هل عنده وقت لأن يفكر في دائرة المحرمات؟ يعني هو لا مشغول في دائرة المشتبهات عم بكافح النفس، أنا شغل شبهة بدي أتركها، والله للشيوخ مختلفين فيها، يا عم أنا بداخل فيها بالأحوط، يعني عم بحاور نفسه وهنا عقله شغال كيف أكافح دائرة المشتبهات ولا أقربها اتباعا لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في الوضع السوي مش ممكن يكون يعني قاعد في المحرمات وراكن فيها، إلا شخص يعني النظرة عنده مقلوبة، يعني بكافح نفسه عند المشتبهات وساقط في دائرة المحرمات ما هو سائل. يعني هنا يعني في قصة مشهورة ربما يعني ما بعرف الورع البارد، يعني هنا الدكتور حمد العوض الله يذكره بالخير سمعت له مرة قصة أظن يعني ما بعضكم، ذاك الشخص الذي زنى فحمل من يعني حمل حب لهذه الزاني، زنى بامرأة فحب لها، فأتى على الشيخ يسأله، أتى على أحد علماء السلف يسأله، فقال له يعني الله أعلم علماء السلف علماء الخلف، المهم أتى على الشيخ فقال يا شيخ أنا زنيت بامرأة وحبلت مني. فالشيخ قال له طيب لي أنت زنيت لماذا لم تعزل عن هذه المرأة؟ أقل ما فيها ما تحمل منك. فقال والله يا شيخ بلغني أن العزل مكروه. فقال له الشيخ بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام؟ يعني كبيرة، يعني إذا تتورع عن العزل وأنت ساقط في الزنا برأسي، يعني هذا بتورع عن دائرة العزل، فيها خلاف بين أهل العلم، بدي أعزل خفت أكون واقع في الحرام، لكن بالنسبة لدائرة المشتبه يعني بالنسبة للزنا هو واقع فيه وما عنده أي مشكلة. فهذا أحبتي يعني نوع من الانتكاس في طريقة التفكير العقلي، يعني هذا الإنسان ليس سوي في طريقة تفكيره، إنه أنت في دائرة المشتبهات عم بتصارع النفس، وأما في دائرة المحرمات أنت غارق فيها، هذا مش الوضع الطبيعي. لكن الإشكالية إذا الوضع الطبيعي للإنسان إنه إذا كافح نفسه في دائرة المشتبهات إذا هو بعيد عن دائرة المحرمات. بالتالي أحبتي هل نستطيع أن نقول إن دائرة المشتبهات هي رحمة ومعونة من الله سبحانه وتعالى لعبده وليست مجرد محل بلاء كما يتوهم البعض؟ هل يمكن نقول هذا؟ في الحقيقة نعم، دائرة المشتبهات هي محل رحمة، هي معونة من الله سبحانه وتعالى لعبده حتى يخفف الله عز وجل عنك بلاء هذه النفس ومكافحة هذه النفس على المعاصي، جعلت دائرة مشتبهات، كافح النفس عند دائرة المشتبهات ولا تقترب من دائرة المحرمات في الصراع النفسي. إذن دائرة المشتبهات لها وظيفة تدريبية للإنسان في الابتعاد عن الدائرة الخطيرة. طبعا دائرة المشتبهات أيضا لها مقاصد وأحكام أخرى، يعني لو نظر الإنسان في مقاصدها أيضا خلق جو من التنافس بين العلماء الراسخين، يعني لو كانت الأمور كلها واضحة هل سيكون هناك تنافس بين العلماء في الوصول إلى الصواب؟ خلص من الأمور واضحة الآن حرام، لكن دائرة المشتبهات تخلق جو من التنافس من الإبداع عند علمائنا الراسخين في محاولة تفكيك هذه الأمور المشتبهات ومعرفة ما هو الراجح فيها، فيصيب فلان من العلماء ويخطئ فلان ويبقى باب الأجر والثواب مفتوح. فقضية المشتبهات فوائدها عظيمة وأكيد لها حكم ومقاصد إلهية، لكن أنا ركزت على الجانب الذي ركز عليه الحديث، وهو أن المشتبهات من اتقاها فقد استبرأ لدينه، حافظ على نفسه، ابتعد غاية البعد بهذه النفس ولأ بها كثيرا عن دائرة المحرمات. أنت بوقوفك عند دائرة الشبهات وصراع النفس معها أنت تجعل حاجز بينك وبين المحرمات، بالتالي تجعل حاجز بينك وبين النار. هذا المعنى فهمه كثير من علماء السلف، وهنا ابن رجب يذكر لنا يعني بعض الكلام لعلماء السلف في هذه القضية، أنه كيف الإنسان يجعل حاجز من المشتبهات من الحلال المختلط بينه وبين المحرمات. أنقل لكم سريعا، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل، يقول إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها، يعني أنا أحب أن أجعل بيني وبين دائرة الحرام سترة من الحلال اللي هي دائرة المشتبهات، سترة من الحلال، هذا الحلال لا أخرقه اللي هي هاي المشتبهات، لأن إذا خرقت هذا الحلال أدرك أني سأسقط ربما في دائرة المحرمات. كذلك ميمون بن مهران يقول لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. يعني أنت لن تكون في دائرة الحلال الصرف حتى يكون بينك وبين المحرمات حاجز من الحلال اللي هو الحلال المشتبه. بينك وبين المحرمات حاجز من الحلال المشتبه لا تقتحمه. هذا يجعلك دائما في أمان أن تقع في دائرة المحرمات. سفيان بن عيينة يقول لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. إذن قضية الحاجز حاضرة عند علماء السلف، أن تجعل بينك وبين الحرام حاجز، وهذا الحاجز كما قلنا هي دائرة المشتبهات، تجعلها حاجز تقف عندها ولا تخترق دائرة المشتبهات. يعني هذا الحاجز مش معناه أنه تخترق دائرة المشتبهات، حتى دائرة المشتبهات لا تخترق. طيب هذا بالنسبة لسلامة الدين. طيب بالنسبة لسلامة العرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ بدينه وعرضه. العرض هو الشيء الذي يحميه الإنسان، صحيح؟ الشيء الذي تحميه ولا تحب أن يتجاوز عليه أحد نسميه عرضا عموما، سواء كان نفسك أو أهلك وعشيرتك سمعتك، مفهوم عام العرض. وإن كان المراد هنا به يعني نفسك وسمعتك، العرض هنا ليس المراد به الحريم والنساء، وإنما المراد بالعرض هنا في سياق الحديث نفسك وسمعتك وشخصيتك. يعني فقد استبرأ لعرضه، من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه، أي سلم نفسه من أن يخوض الناس فيها. لأن الشخص أحبتي الذي لا يتقي الشبهات ويرى دائما في مواطن الشبهات، هذا عرض نفسه بأن يخوض الناس فيه، صح ولا لا؟ الشخص اللي دائما نجده في دائرة الشبهات، وين موطن شبهة من لقيه حاضر بفعل، هذا لم يعرض نفسه لأن يخوض الناس فيه وليدخلوا في عرضه ويتكلموا في أمره ودينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اتق الشبهات. يعني بعض الأعمال أحبتي، بعض الأعمال هي محل إشكال كبير، ويرى كثير من العلماء أنها محرمة، وهناك أنظار ترى أنها مكروهة أو خلاف الأولى. فالإنسان لا ينبغي أن يدخل في هذه الأعمال الشائكة التي هي محل اشتباه واختلاف بين العلماء إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة تدعوه لأن يفعلها. إذا ما عندك مصلحة راجعة لتفعل هذه الأعمال خلاص لا تقتحمها. وكذلك يعني لو وسعنا الأمر، أحيانا أحبتي الإنسان يكون له عذر في أن يعمل عملا معينا هو يعلمه من نفسه، لكن الناس حوله لا يعلمون أنه معذور في القيام بهذا العمل. أنا بدي أوسع دائرة الفكرة هذه أكثر، إنه كيف الإنسان ينبغي عليه أن يطلب السلامة لعرضه. لذلك أنا بعض السلف يقول من عرض نفسه للتهم، هذا كلام بعض السلف، من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن فيه. إذا أنت حطيت نفسك مع التهمة لا تلومن من أساء الظن فيك. فبعض الناس أحبتي يقوم بأعمال هو قد يكون معذور فيها فعلا، عنده عذر، لكنه لم يبين عذره للناس، والناس كلهم يرونه في محل تهمة ومحل ريبة. فينبغي على هذا الإنسان أن يسارع في تبرئة ساحته، ولا يقول مثلا والله أنا معذور والناس تفكر ما تشاء، وأصلا عيب على الناس أن يسيئوا الظن فيه. من قوله نعم، الأصل في الناس أن يحسنوا الظن فيك، لكن أنت مشكلتك أنك وقعت في موقع ريبة، وليس كل الناس يحسن حسن الظن. يعني عامل الناس على قدر عقولهم، هناك ناس لا تعرف حسن الظن. فأنت حتى تقي نفسك وتقي عرضك من أن يخوض الناس فيه، إذا قمت بعمل يخشى أن يفهمه الناس بشكل خاطئ، عليك أن تسارع وأن تبادر في تبريره. وهذا له أصل شرعي. ما هو أصله الشرعي؟ على رسلكم النهار. أحسنت، له أصل شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي كانت صفية أتت رضي الله عنها، صفية بنت حيي زوجته أتت تزوره في المسجد، كان معتكفا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في الليل الدامس ليوصلها إلى بيتها، فرآه رجلان من الأنصار يسير مع صفية وهم مش عارفين أنها صفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني استنوا شوية إنها صفية. فطبعا وهذا محمد عليه الصلاة والسلام، طبعا الأنصار يعني هذان الرجلان من خيرة الصحابة قالوا يعني أنا ظن فيك يا رسول الله، يعني رسول معقول يعني أنا نشك فيك إنك ماشي مع وحدة أجنبية، يعني مستحيل نشك فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المنهج، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذه أحبتي كلام محمد صلى الله عليه وسلم، توجيه وإرشاد وتربية. إياك أنك تعتمد على أن الناس تحسن الظن فيك. إذا كنت في موضع ريبة فأزل هذه الريبة عن نفسك وبرر عملك إذا خشيت أن الناس تفهمه بشكل خاطئ. طبعا ما يصير هذا وسوسة برضه، لأن بعض الناس يصير وسوسة عنده، يصير كل ما يعمل عمل كيف الناس تفهمني، والله بلاش يفهموني غلط، بيضلوا يبرر ويبرر حتى يصل الأمر إلى شيء من السماجة. يعني إذا أنت خلص في النهاية وضحت القضية، الأمور واضحة، بينت عذرك، أيضا لا يكون مقصدك الناس، يعني هي كما يقول شعرة معاوية، يعني لا يكون مقصدك الناس وإن شو الناس راح تحكي عني، بس في نفس الوقت إذا أنت خشيت أن تكون في موضع تهمة بيّن هذا الأمر وازنه، والله سبحانه وتعالى توكل إليه الأمور بعد ذلك. إذا قضية السلامة للعرض هذا أمر مطلوب، ولذلك جاء اتقاء الشبهات لتحقيق هذا المقصد، قضية السلامة للعرض. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا مثل يوضح لنا فيه هذه القضية. يعني أنا قبل أدخل في هذا المثل دعوني أذهب عفوا للجانب الآخر، أنا قبل أدخل في هذا المثل قضية إذا من استبرأ من الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. طب من وقع في الشبهات، يعني الشخص الذي يتجاسر على الشبهات ويقتحم الشبهات ولا يبالي بها ودائما يرى في مواطن الشبهات، هذا الشخص أحبتي يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم حاله الذي يشتري على الشبهات ويتجاسر عليها ويقتحمها من دون المبالاة، اقترب جدا جدا جدا من الوقوع في دائرة المحرمات، حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه واقع فيها فعلا. انتوا فاهمين ايش معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ ما معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ المعنى والله تعالى أعلم، المعنى والله تعالى أعلم ليس أن من وقع في الشبهات وواقع في الحرام فعلا، ما هي دائرة مشتبهات لسه، المراد أنه اقترب جدا جدا جدا من الوقوع في دائرة المحرمات حتى جعل كأنه قد وقع فيها فعلا. وهذا من أساليب العرب في البيان. أعطيكم مثال من الحياة، لما نقول مثلا إذا جاء خالد بن الوليد انتهت المعركة، شو بتفهموا من هذا الكلام؟ يعني مش احنا هيك بنحكي عبارات احيانا، اذا اجى فلان خلاص قصة القضية. شو معنى اذا جاء خالد بن الوليد انتهت المعركة؟ هل معنى فعلا انه بمجرد ان يأتي خالد المعركة بتنتهي؟ ولا المراد انه خالد بن الوليد لشجاعته وجرأته اذا اتى فانه يثخن في العدو ويكثر القتل حتى تقترب المعركة من نهايتها؟ فكأن المعركة بمجرد مجيء خالد قد انتهت، وان لم تكن قد انتهت بالفعل. وهذا هو البيان في هذا الأسلوب، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، المعنى أن من تجرأ على الشبهات وتجاسر عليها وأدام السقوط فيها هذا اقترب جدا جدا جدا من أن يسقط في دائرة الحرام، فصح أن نقول على وجه المبالغة أنه سقط في الحرام فعلا. وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بين الوسيلة والنتيجة، يعني هذا التعبير لا تتكلم به العرب إلا إذا كان هناك ارتباط وثيق بين الشرط والجزاء، بين الوسيلة والنتيجة. فلما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وقع في الشبهات وقع في الحرام، معناتها إن ارتباط دائرة الشبهات بدائرة الحرام ارتباط عالي جدا جدا، لدرجة أنك إذا وقعت في الشبهات أنت صعدت الجسر الذي سيلقي بك في دائرة المحرمات، تعبير عالي جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عليه الصلاة والسلام يصور لنا هذه الفكرة من خلال مثل لطيف، يقول حال الذي يرتكب الشبهات حال من؟ قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الآن ما هو الحمى أحبتي؟ الحمى في المفهوم الآن أي دولة، أي نظام حكم، أي ملك، أي مسؤول بشكل عام له منطقة محددة من الأرض يقوم بحمايتها ويمنع الناس من الاقتراب إليها، وأي شخص يقترب إليها يلحق به أقصى العقوبات، هذا مفهوم الحمى. الآن هل يجوز الحمى في الشريعة أصلا؟ هل يجوز للسلطان أو الدولة المسلمة أن تحمي مناطق؟ يجوز لها أن تحمي مناطق لصالح المسلمين وليس لجياب المسؤولين، صح؟ يجوز أن تحمي مناطق لصالح المسلمين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله. ففي عهد الخلافة الراشدة كانت هناك مناطق تحميها الدولة والخلافة الراشدة، إيش يوضع فيها؟ يوضع فيها إبل الصدقة، الغنائم، الأموال التي هي في المسلمين، الأموال الضائعة توضع في هاي الأرض. فهاي الأرض صحيح الدولة مانع أحد أنه يقترب منها وحط عليها صورة موت وجهد جمجم وكذا، ممنوع الاقتراب، لكن هذه ممنوع الاقتراب لأن مصالحها تعود إلى المسلمين. لكن بعد انتهاء الخلافة الراشدة وبدأت يعني الخلافات، يعني الخلافة الأموية والعباسية، وبدأ الأمور للأسف تتجه نحو اتجاهات خاطئة، أصبح موضوع الحماة يتسع بشكل خاطئ، فأصبح كبار مسؤولي الدولة لهم حمى لصالحهم، وهذا بعطي قطعة أرض لمسؤول الفلاني وهذا بعطي الأرض لفلان، عارفين أنت القضية. طيب ماشي، بس أعطينا خمس دقائق. المهم فإذا هذا الحمى احبتي عليكم انت شمال حسن. لا احنا ذكرنا الكلام عن الخلافه العباسيه والامويه الله يرضى عليك. تمام. الخلافه العباسيه والامويه وقع هذا الشكل من اشكال الانحراف. المهم انا ايش دخلني في الحمى؟ نرجع لموضوع المثل اللي احنا فيه. انا بس اعرض على فوق ايش هو الحمى. الحمى هي مناطق تحمى يمنع من الاقتراب منها ومن يقترب منها. وهذه القضيه يعني تفهم شو طبيعه الحمى. منطق ممنوعه الاقتراب، من يقترب تنزل به عقوبات. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الذي يدخل في الشبهات ويقتحمها مثل مثل راعي. هذا أخونا الراعي جاء بقطيع من الغنم وبدأ يدور بهذا القطيع حول حمى أحد السلاطين. يعني قطيع الغنم هذا عم بأكل العشب اللي حوالين السور اللي حوالين الشيء. لكن شوي شوي مو أنت يا راعي جايب القطيع عند العشب اللي حوالين السور اللي عند الشيك، هذا تارك كل الدنيا وأتيت لعند العشب اللي عند السور وعند الشيك. إيش طبيعي أنه هذه الغنم وهذا القطيع تبدأ ها اللي تقفز عن السور وتدخل دائرة الحمى ويبدأ يعتدى على أشجار هذا الحمى وعلى أعشابه وعلى ما فيه من الأموال. فبالتالي هذا الراعي عم بيعرض نفسه للعقوبة وللمحاسبة وللمسؤولية أنه هو قاعد برعى قطيع الغنم عند الحمى على السور. فشيء طبيعي أنه غنم تزر رجلها وتدخل جوا هذا الحمى وتبدأ المشاكل والمحاسبات والمسؤوليات. وهذا هو حال الذي يقترب من أو يقع في دائرة الشبهات. انظروا المثل الواضح جدا من النبي عليه الصلاة والسلام اللي أحبتي عم برعى وعم بعيش على دائرة المشتبهات وداير فيها طول الوقت. إحنا منقول له أنت عم بتدور حوالين سور المحرمات، أنت تدور حول سور المحرمات لأنه أنت داخل في دائرة الشبهات وهي الدائرة على سور المحرمات. فأنت لا تضمن باستمرائك للشبهات وتجاسرك عليها أن تزل القدم في يوم من الأيام وتدخل في دائرة المحرمات وتقع في هذا المستنقع القدر المعاصي والذنوب، وحينئذ لا تساعة من دمي. والخطأ على مين؟ عليك ابتداء. يعني أنت وقعت في دائرة المحرمات لأنك بقيت ترعى في دائرة ماذا؟ الشبهات. وإلا فأنت معك فسحة الحمد لله من كل أراضي الدولة ترعى فيها الغنم بعيدا عن دائرة المشتبهات، بعيدا عن دائرة المحرمات. وترى كلمة الحمى أحبتي يعني أشعر لها دلالة في الاستعمار النبوي هنا. أولا كلمة الحمى السلاطين أو حتى يعني الحمى بالمفهوم الشرعي، الحاكم المسلم لما يحمي يحمي ماذا؟ يحمي منطقة محدودة صح؟ لمصالح المسلمين، و90% من أراضي الدولة هي مباحة للشعب. وهذا يدل أحبتي على ماذا؟ على ماذا يدل؟ إنه دائرة المحرمات هي الدائرة الضيقة. ما هو الحمى ضيق وهي منطقة معينة، دائرة المحرمات هي الدائرة الضيقة ودائرة المباحات والحلالات هي الدائرة الواسعة جدا. فعليك أن تذهب إلى هذا الوساع الفسيح وترعى فيه وتأخذ راحتك. الشريعة تقول لك اعمل واسعى وخذ المباح والحلال كثير جدا والحرام محدود. طب لماذا دائما نحن للأسف نتغافل عن كل مساحة الحلال الواسعة جدا وعيوننا تتعلق بدائرة المحرمات؟ لأن أحبت هو الخطأ الذي وقع فيه آدم عليه السلام. الله عز وجل أباح له الجنة مفتوحة، نهى عن إيش؟ شجرة واحدة، نهى عن شجرة واحدة لا تقرب هذه الشجرة. من الذي زين وسول وأمل آدم وزوجة آدم أن هذه الشجرة الوحيدة التي نهيت عنها هي شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى؟ الشيطان. الشيطان جعل آدم عليه السلام في زلة في لحظة غفلة يتغافل عن كل هذا. أنت متخيلين جنة يا رب، جنة كل الحلال والخير والعظمة فيها، وأتى الشيطان إلى هذه الشجرة التي نهي عنه آدم أو نهي عنها آدم فسوله لأنه هاي الشجرة فيها سعادتك. وهذا ما يحدث معنا يوميا، هذا ما يحدث معنا يوميا، أننا نترك كل دائرة الحلال المفتوحة لدينا والمباحات ونبقى دائما ننظر إلى تلك الدائرة المقفلة علينا، دائرة المحرمات، لأن الشيطان يزين لنا تلك الدائرة المقفلة ويقول لنا تلك الدائرة فيها السعادة واللذة والشهوة وستحيا بها سعيدا. فأنت لغفلتك والابتعادك عن مولاك تبتعد عن كل هذه الدائرة، دائرة المباحات الواسعة جدا، وتذهب إلى ذاك الحمى وتبدأ تقترب منه حتى تسقط فيه، لأن الشيطان سول لك وزين لك أن السعادة تنتظرك هناك. فمجرد أن تسقط في هذا الحمى حمى المحرمات تبدأ تجد الشقاء والويل والضنك. هذه اللذة العابرة، لذة مشوبة بالقبح وبالضنك وبالويل وبتعاسة الإنسان، وستحاسب عليها وتتعرض للوعيد. فأنت تقول أنا إيش اللي دخلني في هذا الحما، وأنا لو بقيت في دائرة المباح الحلال النقي ألم يكن قد انتهى الأمر؟ إذن كلمة الحما تدل على ضيق دائرة المحرمات واتساع دائرة الحلال المباحات. ولكن علينا أن نعي خطورة الشيطان. الشيطان خبير أحبتي، اشتغل ملايين السنوات على بني آدم في أنه يزين لكم تلك الدائرة المحدودة ويجعلكم تتغافلون عن كل هذه الفسحة. الإنسان له أن يأكل المباحات وأن يشرب وأن ينكح وأن يفعل ما يشاء برضا الله سبحانه وتعالى. لماذا دائما تريد الحرام، تدير ما هو مختبئ عليك؟ الشيطان يريك غير المقدور عليه على خلاف ما هو عليه، كما يقول ابن المفلح. الشيطان يريك غير المقدور عليه، الإشي الذي ليس لك وسع في الشريعة أن تقتحمه، الشيطان يريك غير المقدور عليه على خلاف ما هو عليه، يريك أن هناك السعادة والفرح والسرور كما فعل بآدم عليه السلام. مش قالوا هذه جنة الخلد وهنا السعادة؟ ماذا فعل لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة؟ نزل إلى الأرض، لا سعادة ولا فرح ولا سرور. ثم تاب آدم وعاد إلى الله وعرف الطريق، وهذا ما يجب علينا أن نفعله، أن نعي الطريق. كلنا أحبتي نقترب من دائرة المحرمات، ما في أحد فينا معصوم، لكن دائرة الحمى طبعا من دلالات كلمة الحمى، الحمى كما قلنا أرض محمية، بالتالي أي حاكم يأتي شخص يعتدي على حمى ماذا يفعل فيه؟ يلحق به العقوبات. بالتالي الله عز وجل له حمى، إذا وقعت في حمى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل إذن توعدك بأن يحل بك العقوبة إذا دخلت في حمى، إلا إذا خرجت تائبا من هذا الحمى مقبلا على الله من جديد، عازما على عدم السقوط في هذا الحمى مرة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يكمل بعد ذلك يعني أو يوضح هذا المثل أكثر وأكثر لما قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عادة الملوك أنه كل ملك له حمى يحميه، سواء لصالح المسلمين لصالح الشخص ما بهمني، المهم أنه عادة الملوك أن هناك أراضي تحمى من قبلهم، والله سبحانه وتعالى له حمى أيضا. ملك الملوك سبحانه وتعالى له حمى، له مناطق حماها ومنع الناس من الاقتراب منها وتوعد من يقترب منها بأقصى العقوبات. ما هي هذه المناطق التي حماها الله سبحانه وتعالى؟ هي المحرمات. وضع دائرة محددة لكم وقال هذه الدائرة لا تقتربوا منها، من يقترب من هذه الدائرة يتعرض للعقوبة، يتعرض للعقوبة. الآن هذه الدائرة حماها الله عز وجل لصالح مين؟ هل الله عز وجل يحميها لصالحه سبحانه؟ هو غني عنا عز وجل أحبتي، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية ولا تضره معصية العاصين. الله عز وجل جعل هذه الدائرة محمية بصالحك أيها العبد، أنه يدرك سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي وبحكمته البالغة أنه هذه الدائرة إذا دخلها الإنسان ستكون فيها التعاسة وفيها الشقاء، فوضع لك حدود وقال لك هذه الدائرة لا تقتربها لصالحك أنت أيها الإنسان. فهو سبحانه وضع لنا هذا الحمى ونهانا أن نقترب منه وتوعدنا، وكل هذا من أجلنا، من أجلي ومن أجلك أيها العبد. لكن من الذي يعقل هذه الأمور؟ في لحظات الغفلة أحبتي منا نتجاسر على دائرة ليس الشبهات، على دائرة المحرمات، ونخوض في حمى الله، نرعى هنا ونرعى في المعاصي ونأكل، ثم بعد ذلك نقول أننا ما زلنا في الدائرة السليمة. لا، لسنا في الدائرة السليمة، نحن الآن اقتحمنا دوائر مغلوطة، علينا أن نتدارك أنفسنا قبل الممات وأن نخرج من هذه الدائرة، ونعزم يا رب لن نعود إلى هذا الحمى، لن نقترب منه مرة أخرى. نحن نتوب من الدخول بغير إذنك، نحن نتوب من أننا تجاسرنا على شيء نهيتنا عن الدخول فيه. لابد أحبتي أن نبتعد عن هذا الحمى، حمى الله سبحانه وتعالى وهو المحرمات، يجب علينا أن نبتعد عنه ولا نتجاسر عليه، وكلما وقعنا فيه نخرج سريعا. يعني كيف هذا الراعي لو دخلت كم غنمة مباشرة بيطلعها، صح ولا لا؟ وأنت كذلك تتعامل مع نفسك بهذه المنهجية، كلما سقطت في دائرة المحرمات وفي حمى الله أهرب سريعا من هذا الحمى، وعد إلى ربك وسأله أن يتوب عنك وأن يغفر لك، وعد الله عز وجل أنك لن تخوض في هذا الحمى مرة أخرى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يختم ويقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذه في الحقيقة هذا الختام هو تجسيد لتصور إسلامي عظيم، وهو علاقة الباطن بالظاهر، وهي قضية التلازم بين الباطن والظاهر التي أشرنا إليها في أي حديث. شو مشان صحيحين ولا زيكم منها؟ نوال النية. إيه؟ لا قضية التلازم بين الظاهر والباطن أشرت إليها في حديث الدين الثاني. أحسنت. لما نتكلم عن الإيمان والإسلام تلازم الباطن مع الظاهر. أنه أحبتي ما معنى هذه القاعدة باختصار؟ إذا كان قلب الإنسان صالحا وصلاح القلب بأن يكون هذا القلب متعلقا بمولاه سبحانه وتعالى مريدا له مفتشا عن مراداته باحثا عن مراضيه، هذا هو صلاح القلب، أن يكون القلب متعلق بالإله عز وجل، تبحث عن مراد الله، تفتش عما يرضي الإله عز وجل. هذا إذا كان القلب صالح بهذا المفهوم فإن هذا الصلاح سينعكس ولا بد على الجوارح. هذا الصلاح الداخلي لا بد وأن ينعكس ويظهر على جوارحك بشكل من الأشكال، فإن أعمال الظاهر هي مرآة تعكس ما في باطنك، وكذلك العكس بالعكس. من كان فاسده نتنا، هذا القلب متعلق بالدنيا منكب عليها مهتما بالشهوات والملذات معرضا عن مولاه سبحانه وتعالى، متى كان هذا القلب يعبد الدينار والدرهم والنساء والمحرمات وهو هذا قلب فاسد، وهذا الفساد الداخلي لابد وأيضا أن يظهر على الجوارح بشكل من الأشكال. لذلك الله سبحانه وتعالى لما كان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ماذا قال عنهم؟ قال ولا تعرفنهم في إيش؟ في لحن القول. ليه؟ لأن المنافق أحبته صح ممكن يصوم ويصلي ويؤدي أعمال ظاهرة، لكن فساد قلبه ونتانة ما في داخله لابد يظهر في لحن القول. وانظر الآن وسائل الإعلام مليئة بالمنافقين، صح ولا لا؟ ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني فلتات اللسان فلتات الأعمال تظهر ما في داخل هذا الإنسان. القضية ليست مجرد أن تكون في العمل الظاهر تصوم وتصلي تؤدي الأمور الظاهرة، المنهج العام الذي تسلك في الحياة هو انعكاس لما في باطنك. فقد تحاول أن تضحك علينا بشيء من الأعمال الظاهرة، لكن إذا كان باطنك فاسدا نتنا فإن أعمالك الفاسدة النتنة ستظهر عليك ولو بعد حين، وستأتي فلتات اللسان وفلتات الأعمال لتنبع عما في باطنك. يعني أي شخص بيقرأ عبد الله بن أبي بن سلول هذه الشخصية وبشوف إيش كان يتكلم، في شخص بشك أنه منافق؟ ما في شخص رأي يشك أنه منافق، لأنه كل كلماته كل تصرفاته تعكس ما في باطنه، تعكس ما في باطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا قاعدة، ألا وإن في الجسد مضغة، يعني في قطعة، هذه القطعة إذا صلحت أو صلحت صلاح الجسد كله، الصلاح يظهر على كل الجسد. فصلاح العين، صلاح الأذن، صلاح السمع أو صلاح اللسان، صلاح اليد، صلاح القدم هو انعكاس عن صلاح ما في باطنك. فيأتيك شخص يقول لك يا شيخ أنا مشكلتي والله أني بطلق بصري على المحرمات وبشوف أفلام ومش قادر أتركها، وبسمع المعازف والموسيقى إلى آخر هذه الأمور ومش قادر أترك المعازف والمحرمات، وبعمل وبعمل وبعمل. أنا بقول له أخي الكريم عليك أن تعالج قلبك. يعني الحلول الجزئية إني أقول لك مثلا خلص لا تشتري الجوال اللي في يوتيوب، اشتري جوال عادي وصوم اثنين وخميس، ممكن أعطيك حلول جزئية لكن في النهاية ستبقى حلول جزئية. والحل الأول والأساس الذي يجب عليك أن تبحث عنه هو عن قلبك. أي فساد في الظاهر أحبتي هو انعكاس لوجود خلل في الباطن. إذا كنت مدمن على النظر على المحرمات معناته في إشي في الباطن خطأ، إذا كنت مدمن على سماع المحرمات معناها في شيء في الباطن خطأ، إذا كنت مدمن على أعمال خاطئة تغضب الله معناها في شيء في القلب خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاكم القاعدة وانتهى الأمر. صلاح الظاهر هو انعكاس عن صلاح الباطن، كلما على صلاح الباطن وارتفع منسوبه ارتفع منسوب صلاح الظاهر، وكلما ضعف صلاح الباطن وكثر الفساد والدخل في داخل قلبك هنا هذا سينعكس بالتالي على أعمالك في هذه الحياة. فالمعاصي الظاهرة هي انعكاس عن فساد الباطن وعما فيه من الإشكاليات التي يجب عليك أن تعود وتفتش وتنقب عنها ولا ترضى بالحلول الجزئية. الحلول الجزئية مساعدة فقط لكن ليست الحل الجذري. الحل الجذري لصلاح الظاهر بدك تترك المحرمات، بدك تغض بصرك عن النساء، بدك إذنك ما تسمع المعازف وما شابه ذلك، بدك تترك الربا، بدك كثير من المعاصي التي نقع فيها، كل هذه الأمور بدك تتركها. عليك أن تعود إلى قلبك إذا أردت حلا جذريا، فتنظر هذا القلب أين موقعه من الإله، هل هو متعلق بسيده وبخالقه ومولاه أو هو منكب متتايع على هذه الحياة الدنيا. هذا هو المعيار، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت لاحظوا وإذا فسدت فسد الجسد كله، يعني انعكاسات الفساد تظهر على كل جسدك على كل تحركاتك. فأحبتي لما تروا شخص غارق في المعاصي غير مقبل على الله غير ملتفت عليه، فاعلموا أن هذا الغرق وهذا الإعراض عن الله هو نتيجة فساد باطن، هو نتيجة فساد باطن. هذا ليس كلامي، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فساد الظاهر كله دليل على أن هذا القلب اقترب من الموت، فعلينا أن نسارع في إيقاظ قلوبنا، في إصلاحها، أن نفتش في خطراتنا ونظرتنا إلى علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. إن أنا حاولت ألملم من الكلام في الأخير حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يعيننا على صلاح قلوبنا ونياتنا وأهدافنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.